السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا هو المجلس العاشر والأخير إن شاء الله تبارك وتعالى من اجتماعنا على مدارسة سورة يونس من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، نلتمس ما فيها من الإيمان والهدى. وسيكون في آخر هذا المجلس يعني نفتح الفرصة للشباب ليذكروا ما قيدوه من الفوائد في هذه السورة الكريمة. تفضل يا مهند. قال القول في قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. شباب، نحن حينما نقرأ في القرآن نجد مثلا مقعد صدق، وعد الصدق، مبوأ صدق، لسان صدق. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه رأى رؤيا أنه يهاجر، وفيه أنه قال في تأويل الرؤيا: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله يوم بدر. فأيضا عندنا ثواب الصدق، وفي وعد الصدق، ومبوأ الصدق، ومقعد الصدق، تمام، وكذا قدم صدق أتت معنا في أول السور. تفضل. جزاك الله خيرا. قال يقول الله تعالى ذكره: ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازل صدق، قيل عني بذلك الشام وبيت المقدس، وقيل عني به الشام ومصر. وفيه يعني الضحاك مبوأ صدق قال منازل صدق مصر والشام، وعن قتادة قال بوأهم الله الشام وبيت المقدس، وقرأ الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقوله ورزقناهم من الطيبات يقول ورزقنا بني إسرائيل من حلال الرزق وهو الطيب، وقوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم يقول جل ثناؤه فما اختلف هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل حتى جاءهم ما كانوا به عالمين، وذلك أنهم كانوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم مجمعين على نبوة محمد والإقرار به وبمبعثه غير مختلفين فيه بالنعت الذي كانوا يجدونه مكتوبا عندهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم وآمن به بعضهم، والمؤمنون به منهم كانوا عددا قليلا، فذلك قوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، ومعناه حتى جاءهم المعلوم الذي كانوا يعلمونه نبيا لله، فوضع العلم مكان المعلوم، وقد كان بعضهم يتأول العلم ها هنا كتاب الله ووحيه. وقال ابن زيد في قوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم، قال العلم كتاب الله الذي أنزله وأمره الذي أمرهم به، وهل اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم؟ أهل هذه الأهواء هل اقتتلوا إلا على البغي؟ قال والبغي وجهان: وجه النفاسة في الدنيا ومن اقتتل عليها من أهلها، وبغي في العلم يرى هذا جاهلا مخطئا ويرى نفسه مصيبا عالما فيبغي بإصابته وعلمه على هذا المخطئ. نعم. وقوله إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يا محمد يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل فيك يوم القيامة فيما كان فيه من أمرك في الدنيا يختلفون، بأن يدخل المكذبين بك منهم النار والمؤمنين بك منهم الجنة، فذلك قضاؤه فيهم يومئذ فيما كانوا فيه يختلفون من أمر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، الله تبارك وتعالى بعدما ذكر إن جاءه لبني إسرائيل وأنه بوأهم مبوأ صدق، ذكر أنهم ما اختلفوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم العلم، كما قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الآن سيبدأ من هنا الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا اتفقنا أن السور التي يذكر فيها الأنباء كثيرا ما تختم بأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم بعلم وهدى، بيان وهدى. الله تبارك وتعالى من هذه الآية سيوجه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنباء وأمر ونهي، فهذا أولها. تفضل. جزاكم الله خيرا. قال القول في تأويل قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم، خلينا نقف وقفة شباب سنطيل فيها قليلا مع هذا الأسلوب في القرآن الكريم. حينما تستحضر هذه الآية تستحضر آية أخرى في قول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذه الآيات بعضهم يتأولها ويقول إن هنا للنفي، إن كان يعني ما كان، ويقرؤون هكذا قل إن كان للرحمن ولد ويقف فأنا أول العابدين. ولماذا قالوا ذلك؟ لأنهم استعظموا هذا الأمر، وهذا ليس صحيحا. لماذا شباب؟ لأن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا وقوع الحكم، هذه قاعدة أساسية. جاءت آيات كثيرة في القرآن هكذا، مثلا لو أردنا أن نتخذ له واتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، صح كده؟ وقال الله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك، إن هذه الآية عندنا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. مثلا من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، في الحديث لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. عندنا مثلا لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. مثلا عندك بقى ما لك من الله من ولي ونصير، ما لك من الله من ولي ولا واق، تمام كده. مثلا وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما هي القاعدة العامة هنا شباب؟ أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط. طيب ما فائدته؟ بيان الحكم على هذا التقدير، تمام؟ فائدته بيان الحكم على هذا التقدير. أنا سأذكر لكم مثلا واحدا ثم أسألكم عن باقي الأمثلة. لما سرقت امرأة من بني مخزوم، مخزومية شريف، هم جاء يعني أرادوا من أسامة أن يشفع في حد من حدود الله، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو سرقت هذا شرط، ما هو الشرط هنا؟ السرقة. ما هو الحكم المترتب؟ قطع اليد، تمام؟ هل هذا حصل؟ ما فائدته؟ بيان الحكم إذا حصل الشرط، ما المغزى منه؟ تعظيم حدود الله وإقامتها على الشريف كما تقام على غير الشريف. يبقى لا يمكن أبدا أن يأتي في القرآن والسنة تعليق الحكم على شرط لم يقع إلا ويكون منه عبرة، لازم يكون في شيء. طب ما فائدة هنا السياق؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شك؟ لم يكن في شك، كان على بينة، كان على يقين. طب ما فائدة هذا؟ طبعا هو في بداية أن في بعض الأقوال تقول أن الخطاب له والأمر لأمته، تمام؟ لكن أرى أن هذا ليس صوابا. هذا أول من يدخل في هذا الخطاب هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يكون شكا، كما قال الله عز وجل أمهات المؤمنين من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هل هذا حصل؟ لم يحصل. لا لا، هذا فيه أن أهل الكتاب يشهدون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أن من الحجج لصدقه أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نفس الشيء، يبقى أنت لما تجد آيات في القرآن تعلق فيها الحكم على شرط لم يقع لا تستغرب هذا ولا تحتاج أن تصرفها. مثلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، هذا كلام عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقول على الله؟ لا، لم يتقول على الله، لكن بيان الشك لو حصل هذا سيترتب هذا. فهمنا شباب؟ هذه القاعدة تحل لك إشكالات كثيرة. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض لافتدت، ولو أن للذين، لا لا، الآية اللي احنا قرأناها ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. هل لكل نفس ظلمت ما في الأرض؟ لا، هو بيان الحكم على هذا التقدير. فهمنا كده شباب؟ إن أشركت لا يحبطن عملك، إن تبعت أهواء، تمام؟ كثيرة جدا، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فهذا لا إشكال فيه أبدا. فبعض الناس تصور وبعضهم عملوا الفرق بين إن ولو، قال لك إن هو الاستبعاد الوقوع. لا لا، هذا لا فرق، لا إن ولا لو. القصة كلها أن هناك حكم يراد أن يظهر، وهذا الحكم لابد أن يعلق على شرط، هل يلزم ان الشرط يقع؟ طيب انا بقولكم لو تاخر واحد منكم عن الدرس لن يدخل، هل يلزم ان يقع هذا؟ لا يلزم. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. فيستدل بها بعض الرافضه ان بعض الصحابه ارتدوا لان منهم تفيد التبعيد، لا هذا حكم، الا هيحصل منه كده هيحصل منه كده. فاما كده شباب يبقى تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا وقوع الحكم. حد هناك نقول حاجه؟ لا ابدا لا. هو انا ابتداء لما انا بعمل لائحه اللي هيتاخر 5 ايام عن العمل هفصله، من الذي قال يجب ان اتوقع ذلك منك حتى اكتب هذا؟ مش لازم ابدا، هذا ميثاق. اللي هيعمل كده ممكن تبقى هذه الورقه 100,000 سنة وما يتطبقش الحكم، صح ولا لا؟ فهمنا يا شباب؟ يبقى دي قاعده عامه، فانت لا تحتاج هنا ان تقول في فرق بين لو وان، لا خلاص هذا شرط. لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها، فهذا تعليق حكم على شرط، لم يقع الشرط ولم يقع الحكم. ما فائدته؟ تعظيم حدود الله. انت بقى اجمع من القران كله هذه المواضع، لابد ان تجد في كل موضع عبره من هذا التعليق، لازم تجد عبره. لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني اولئك الانبياء الله سبحانه وتعالى ذكرهم هم صفة الناس المصطفون الأخيار، ولو أشركوا لحبطت أعمالهم فكيف بكم. وأيضا مثلا ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نفس الشيء، آيات كثيرة جدا، أنت خلاص ما دمت فتحت هذا الباب ستجد نظائر كثيرة. يبقى هذه الآية شباب لا إشكال أنك لا تحتاج أن تقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، لا لا تحتاج هذا. زي مثل يا أيها النبي اتق الله، يقول يعني أليس النبي متقي؟ لا، هذا أمر من الله له، يأمره وينهى. أكثر من أمر ونهي وخوف وخوف ورغب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ ماشي. لأن هذه السورة يراد فيها اليقين، يراد فيها أن تكون على بينة من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول فإن كنت في شك، يعني مما يشهد لصدقك أن أهل الكتاب أو علماء أهل الكتاب يعلمون أنك نبي حق، تمام؟ أيوة طبعا، زيادة تأكيد. هو دلوقتي يا شباب لماذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر قصة هرقل في بدء الوحي؟ لماذا هو ذكر بدء الوحي؟ أولا افتتح به لأن أصلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الوحي، أنه يوحى إليه، تمام؟ ذكر فيها قصة هرقل ليقول أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها آيات كثيرة، منها شهادة أهل الكتاب، لأن هرقل كان نصرانيا. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، هذه آية. فهمنا كده؟ ماشي. لا هو ليس كده، لأن الإنسان يا جماعة كلما عظم قدره كلما عظم تكليفه. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، تمام؟ فلما تذكر المنزلة، لأن شوف مثلا أمهات المؤمنين، امرأة تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تكون الفاحشة منها كالفاحشة من غيرها؟ لا، صح ولا لا؟ لذلك ربنا قال يضاعف لها العذاب ضعفين. في الحديث مثلا شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، كلما كان الأمر مستبعدا أن تفعله كان الإثم أعظم. فهمنا كذا؟ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو أكثر، لذلك وهو يصرح إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وصالح عليه السلام يقول من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فهمنا يا شباب؟ فهذه الآيات لا إشكال فيها خالص، ليس هناك إشكال شباب، لأن الإشكال أحيانا ينشأ بقاعدة خطأ عندك. أنت تتصور أن تعليق الحكم على شرط يستلزم احتمال وقوع الحكم، هل يمكن أن فهذه القاعدة زي بالضبط ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فتقول هذا علم حادث، كل علم حادث يسبقه جهل. لا لا، يبقى إذن لا، أصلا القاعدة غلط. من الذي قال إن كل علم حادث يسبقه جهل؟ ليس صحيح. العلم الحادث هو العلم بالشيء واقعا، يمكن أن يكون الشيء يعلم الإنسان يعلم الشيء مقدرا وهو لا يجهله، تمام؟ أنا عارف إنك أنت ستموت وموقن في ذلك، ولكن هذا مقدر، أنت لم تمت، فلما مت أنا عرفت، فهذا علم غير الآخر، لأن هذا ذاك كان مقدرا وهذا واقعا. إلا أنا عايز أقول يا شباب أن أحيانا تكون أصلا القاعدة اللي عندك خطأ، فهمنا كده؟ فلأن الأصل عندك خطأ سينشأ عندك الإشكال. يبقى الإشكال ليس في الآية، لا يمكن أن يكون في كتاب الله ما هو مشكل، هذا لا يكون، الإشكال فيك أنت، فيك أنت، فهمنا شباب؟ فهذه الآية ليس فيها أي مشكلة. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، نفس الشيء، لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، يعني أنت يجب أن تكون أول من آمن. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون، يجب أن يكون أكثر الناس يقينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقنا، لأنهم يجدونك عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتابهم التوراة، في كتابهم في التوراة والإنجيل، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل من أهل التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك منهم. نعم، من الشواهد القوية جدا يا شباب قول الله تبارك وتعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. هل هو قاله؟ خلاص، إن كنت قلته فقد علمته، لا هو قاله ولا علم الله عنه أنه قاله. ده أمر عادي في لسان العرب يا شباب، لا يلزم أبدا إن أنا لو علقت حكم على شرط أن يقع هذا الشرط أو هذا الحكم، ممكن يبقى سنوات لا يقع، ويمكن لا يقع أصلا، فهمنا؟ لكن غايته بيان الحكم على هذا التقدير، لأن المتلقي يحتاج أن يعلم هذا، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى الشرك يحبط العمل حتى لو كان الذي أشرك نبيا، فهمنا كده شباب؟ ماشي. قالوا بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التوراة والإنجيل الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فآمنوا به. يقصد أهل الكتاب، يعني الكتاب هو التوراة والإنجيل. جزاك الله خيرا. يقول: سلهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم. طبعا فائدة هذه الآية شباب هنا ما فائدتها؟ لأن احنا قلنا إن سورة يونس هي براهين الحق، فربنا ذكر براهين الحق من أكثر من جهة، منها مثلا أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة، صح، ده برهان، وفي براهين أخرى كثيرة، من ضمن هذه البراهين أن الذين آمنوا من أهل الكتاب يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام مثلا. تفضل. الأسانيد نفسه نفس الأسانيد. نعم طبعا جاءت إيه؟ لم يشك ولم يسأل، فهمنا؟ ما شك وما سأل، نفس الشيء. وأما قوله تعالى لا فإن قال فما وجه مخرج هذا الكلام؟ لا. 288 فإن قال فما وجه مخرج هذا الكلام، إذن إن كان الأمر على ما وصفته، قيل قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا استجازة العربي قول القائل منهم لمملوكه: إن كنت مملوكي فانتهي إلى أمري، والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه عبده. كذلك يعني هو يريد أن يقول إن هذا لا يستلزم الشك، إن كنت في شك لا يستلزم الشك. جزاكم الله خيرا. وكذلك قول الرجل منهم لابنه: إن كنت ابني فبرني، وهو لا يشك في ابنه أنه ابنه، وإن ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم، وذكرنا ذلك بشواهده، وأن منه قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك، وهذا من ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم شاكا في حقيقة خبر الله وصحته، والله تعالى بذلك من أمره كان عالما، ولكنه جل ثناؤه خطبه خطاب قومه بعضهم بعضا إذ كان القرآن بلسانهم نزل. وأما قوله: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فهو خبر من الله مبتدأ. يقول تعالى ذكره: أقسم لقد جاءك الحق اليقين من الخبر بأنك لله رسول، وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك، ويجدون نعتك عندهم في كتبهم فلا تكونن من الممترين، يقول فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك وحقيقته. ولو قال قائل إن هذه الآية خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها بعض من لم يكن صحت بصيرته بنبوته صلى الله عليه وسلم ممن كان قد أظهر الإيمان بلسانه، تنبيها له على موضع تعرف حقيقة أمره الذي يزيل اللبس عن قلبه، كما قال جل ثناؤه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، كان قولا غير مدفوعة صحته. متى يكون هذا القول غير مدفوعا صحته؟ إذا كان هذا الخطاب يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه أمته، لكن الذين رأوا أن هذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، الذي حملهم على ذلك هو قاعدة خطأ، يعني هم لجأوا إلى هذا التفسير بناء على أصل خطأ، وهو أنه لا يمكن أن يشك. من الذي قال إنه شك؟ يعني يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، من الذي قال إنه أطاع الكافرين؟ هذا ابتداء أمر من الله، زي ما أنا كده أجيب أنت لسه جاي المخيم النهاردة ما عملتش أي شيء، فأنا أقول لك لا تتكلم في غير الدرس، احضر الدرس، هل يقتضي هذا أن أنت ارتكبت أي مخالفة؟ لا، هذا ابتداء أمر ونهي، واضح يا شباب؟ يبقى أحيانا الإنسان بيكون عنده إشكال، هذا الإشكال بناء عليه يصف الدلالة، مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا نبأ من الله. طيب ما واحد يكون في قلبه جاء الله كمجيء الناس، هذا تمثيل، هذا تشبيه، إذن جاء الله، جاء أمر الله، هل هو فسر جاء أمر الله ابتداء؟ لا، لأن عنده أصل خطأ وهو ظنه أن الإثبات يقتضي التمثيل، لكن لو هو يعلم أن الإثبات لا يستلزم التمثيل وليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن عنده أي إشكال يثبت ما أثبته الله، يجيء الله تبارك وتعالى يوم القيامة خلاص والله ليس كمثله شيء. يبقى أحيانا يا شباب يكون هذا التفسير هو محاولة لدفع إشكال في النفس، مثلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول ما تقدم من ذنبك، لا يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب، إذن ما ذنبه المتقدم؟ ذنب آدم، وما ذنبه المتأخر؟ هو ذنب أمته، هذا قال به بعض المفسرين. هل هذا القول يا شباب أخذه من الآية؟ لا، وليس من الآية، بالعكس الآية بتقول ذنبك، واضح جدا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ولكن لأن عنده أصل من الأصول حمل الآية على هذا المعنى، واضح يا شباب؟ يبقى هذه الآية ليس فيها أي إشكال، ليس فيها أدنى إشكال، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هل يقتضي ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حصل منه امتراء؟ لا، أمر ونهي، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل يقتضي أنه أطاع الكافرين والمنافقين؟ لا، لم يقتضي ذلك، فهمنا ذلك؟ لكن هل ممكن يقع من النبي الكريم ما ينهاه الله عنه؟ طبعا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، آية أخرى مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، صح كذا؟ ومثل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، هذا أمر عادي جدا، زي ما إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه والله سبحانه وتعالى يعني نهانا أن نقتدي به في ذلك، أمر عادي جدا يا شاب، الله يعلم أنبياءه، يعني هل الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانت هدايتهم من أنفسهم أم بتعليم من الله؟ من الله، ربنا قال إن ضللت قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، هذا لا إشكال فيه، ما الإشكال في ذلك؟ بل إن الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر ما وقع من الأنبياء الكرام من هذا ليعلمنا كيف نتصرف، مثلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، إيه اللي حصل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، لتتعلم أنت حين إذا حصل منك مثل هذا أن تفعل مثل فعله، هم يقتدى بهم عليهم الصلاة والسلام، فهمنا كده شباب؟ فهذه الآيات لا إشكال فيها أصلا، لما ربنا يقول له اتق الله أو يقول له لا تكونن من الممترين، واضح؟ طيب السلام عليكم. قال القول في تأويل قوله تعالى ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تكونن يا محمد من الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فتكون ممن غبن حظه وباع رحمة الله ورضاه بسخطه وعقابه. نعم، الله سبحانه وتعالى شباب كما ذكر لنا ما ينبغي أن نكون عليه ذكر لنا ما لا ينبغي أن نكون عليه. وتأتي آيات مثلا لا تكن للخائنين خصيما، لا تكن من الغافلين، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، صح، لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. كل هذا الله سبحانه وتعالى ينهاك أن تكون عليه، لا تكونن من الجاهلين، لا تكونن من الممترين، لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. فهمنا شباب؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة. يبقى المؤمن كما يجمع الأمر الذي يأمره الله به، يجمع كذلك ما الذي ينهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وده أنا كذا مرة أقول إن هذه مادة لمن كان خطيبا أو كان معلما، مادة مهمة جدا. تفضل، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طبعا مرت هذه السورة، مر فيها أكثر من موضع يشهد لهذه الآية، وما كانوا ليؤمنوا، وفرعون، قوم فرعون، أليس كذلك؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فهذه الآية تتكلم عن الإيمان الذي لا ينفع. فربنا قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، هل حقت هذه الكلمة؟ يعني الله سبحانه وتعالى هل ظلم عباده بهذا؟ لا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فحقت هذه الكلمة بأفعالهم، كما قال مثلا في فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بل طبع الله عليها بكفرهم. واضح كده شباب؟ يبقى حقت هذه الكلمة بسبب من العبد، ويضل الله الظالمين وما يضل به إلا الفاسقين. لكن ربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين حقت عليهم كلمة الله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. إذن أنت لا يجب عليك كرسول أن يؤمن بك كل الناس، لأن الآية ليست ملزمة، وسبق أن احنا تكلمنا عن هذا بتوسع. يقول تعالى ذكره إن الذين وجبت عليهم يا محمد كلمة ربك وهي لعنته إياهم بقوله ألا لعنة الله على الظالمين، فثبتت عليهم، يقال منه حق على فلان كذا يحق عليه إذا ثبت ذلك عليه ووجب. لكن نلاحظ أن الآية شباب فيها مثلا في سورة ياسين لقد حق القول على أكثرهم، ليس على عليهم جميعا، واضع على أكثر، لأن من هؤلاء من آمن، صح ولا لا؟ نشوف كده، ناس آمنت في بدر، وناس آمنت في فتح مكة، صح ولا لا؟ آمنوا، فلقد حق القول على أكثرهم. أحسن الله إليكم. وقوله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية بقول لا يصدقون بحجج الله ولا يقرون بوحدانية ربهم ولا بأنك لله رسول ولو جاءتهم كل آية وموعظة وعبرة فعاينوها حتى يعاينوا العذاب الأليم، كما لم يؤمن فرعون وملأه إذ حقت عليهم كلمة ربك حتى عاينوا العذاب الأليم، فحينئذ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، حين لم ينفعه قيله ذلك. نعم. فكذلك هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة ربك من قومك من عبدة الأوثان وغيرهم لا يؤمنون بك فيتبعونك إلا في الحين الذي لا ينفعهم إيمانهم. نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن مجاهد في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون قال حق عليهم سخط الله بما عصوا. أيوة، بما عصوا. يعني هو يبين هنا لأن شباب هذا وإن كان فيه المشيئة لكن أيضا فيه الإيه؟ في العدل. لأن أنت لما تقول حقت إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، هذا فيه معنى القدرة، صح. لكن لما تأتي للآيات الأخرى يأتي معنى الإيه؟ العدل، لا يظلم ربك أحدا لأنه بسبب من أنفسهم. هذا القول مهم جدا يا شباب لمجاهد. وأنا لم أرى، يعني أنا لم أرى أن الطبري أشار لهذا القول، يعني مع أنه عزى لقول مجاهد لكن لم يأتي. يعني هو مثلا هنا قال لا يصدقون بحجج الله كذا كذا حتى عيانوا العذاب، لم يقل بسبب أعمالهم، صح؟ لم يقل. عشان كده لازم نحط خط تحت العبارة دي يا شباب، لأن مجاهد يريد أن يثبت مع المشيئة الحكمة وأنه والعدل أن الله لا يظلم الناس شيئا، حق عليهم سخط الله بما عصوا. الباء دائما تأتي. ماشي. بسم الله عليكم. وبإسناده عن قتادة كذلك حق عليهم سخط الله. أيوة، يبقى عندنا عن مجاهد وعن قتادة، كويس جدا. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول على ذكره فهلا كانت قرية آمنت، وهي كذلك فيما ذكر في قراءة أبين، ومعنى الكلام فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب ونزول سخط الله بها بعصيانها ربها واستحقاقها عقابه، فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت، كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في غيه واستحقاقه سخط الله بمعصيته سخط الله واستحقاقه سخط الله صح استحقاقه سخط الله بمعصيته إلا قوم يونس، فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم. فاستثنى الله تعالى قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم وأخرجهم منهم، وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيره. نعم، إذن الطبري يرى أن القرى لم تؤمن، يعني القرى آمنت عند معاينة العذاب. سمعك يا شهد، الحمد لله على سلامتك، نبارك فيك. أن القرى آمنت عند معاينة العذاب ولم ينفعها إيمانها، لكن قوم يونس لما نزل بهم نفس هذا العذاب وآمنوا قبل الله إيمانهم، فهو يرى أنهم مستثنون، صح؟ طيب، في بحث بقى مهم جدا لابن تيمية رحمه الله، كنت أنا كلفت به خليل يمكن أن يلخصه لكم، وهو يخطئ هذا القول. ابن تيمية يرى أن هذه الآية من الآيات التي أخطأ فيها أكثر المفسرين أو كثير من المفسرين، فجعلوا قوم يونس مستثنين من هذا الأمر، يعني أن القرى لما آمنوا لما عاينوا العذاب لم يقبل إيمانهم، لكن قوم يونس لما عاينوا نفس العذاب وآمنوا قبل الله منهم. تمام؟ طيب تفضل يا خليل. لا قل ما عندك فيه. الميكروفون فين الميكروفون؟ ماشي في رسالة في رسالة قيمة للإمام ابن تيمية، رسالة في توبة قوم يونس موجودة في المجلد الثامن من جامع المسائل طبع دار عالم الفوائد. نعم. ذكر ابن تيمية قولين وذكر قولين في السنة، من الأول مضاعف الرحلين من بعد المعيان المكسبي وخصص قول التوبة في هذا الآن دون سائر من وفرع أستان القول القولين الأخرين أنهم رأوا أستان رأوا نفس الدين في الأخير عينوا أو رأوا دليل أعداد نفسه أم رأوا دليل هذا ذلك قولين أو ذلك قولين أخبروا نفس العذاب قولي تعالى لما يؤمنون شفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة العذاب نزل كشف الله عنهم بعد ما تاوي. ما معنى دليل العذاب يا خليل؟ دليل القول الثاني رأوا دليل العذاب ما يدل على ليس عذاب سواء المقدمات مقدمات نعم. وهذا القول الثاني موافق في بعضه للقول الأول. سنة كان القول الثاني هذا هو مدرك تحت قوم أنه مستثنوا وأنه تاب الله عليه من شر الأمم، لكنه موافق للقول الثاني، ولكن القول الثاني قال فيه أنه غير مستثنوا وأنه مثل سائر الأمم، لكن يوافقهم في أنه رأوا دليلا. القول الثاني هو ليس مخصوصين بطرف التوبة، بل كل من تاب كان يتاب قبل الله قبل الله توبتهم وأنه تاب قبل معاينة العذاب، وهذا هو الصورة ده. ايه في النور ده؟ حد في النور؟ والسلام على ذلك أدلة اذكر لا اذكر ايه تفضل استدل على ذلك اللي هو على ماذا؟ على الصورة قوم يونس ليسوا مستثنوا من قبول التوبة إذا نزل بهم أو إذا رأوا دليلا، فكل من أتنا كل أو أي أمة أي شخص إذا تاب قبل نزول العذاب وقرأ قسم العذاب أكثر من قسم سيد العلم، لكن العذاب هذا الذي نزل به إذا نزل الأمة الأخرى وتاب كما تاب نفعهم هذه نفعتهم هذه الأمة. فاهم الكلام ده مصطفى؟ فاهم؟ لا، ما هو وظيفته ان هو يفهمك. لا انا عايز اسال، هو وهو ماشي كده في الذكر يعني الاقوال، انت فاهم لحد دلوقتي ماشي معاه في التسلسل؟ تمام اتفضل. نقول الاول احمد إذا ما فهمتهاش لازم هو فاهمه لك. هو دوره هنا مش بيشرح لي، دوره إن هو يشرح لك، فهو دوره مش يقول معلومة صحيحة، دوره إنه يوصل المعلومة، لأن أنت ممكن يكون عندك معلومة صحيحة لكن لا تستطيع أن توصل المعلومة. فإحنا دلوقتي الاختبار له إن هو حضر البحث، هو حضره كويس، لكن إحنا عايزين هو يوصل العلم اللي عنده للمتلقي، فلازم المتلقي يكون فاهم. ففي حد مش فاهم؟ إذا حد مش فاهم لازم هو يفهم. ها؟ طيب تمام. اللي مش فاهم خليه يضربه. ها اللي مش فاهم شكل ده انت عايز سايب عايز تقول لا لا اتفضل. طيب بص الادله ان شاء الله تتضح منها القضيه اكثر. تمام. دي اول انه قال ان السنه عايز وجد التي لا تجديد لنا وطبعا كده بتجد بسم الله كتير ومن كل التقويه قال الله عز وجل في عبادة سنة الله التي قد خلت في عبادة. نعم. فسنة الله في عبادة سنة الله إنه لا ينفع قوم بالعباد لا عذاب الجوع نعم. إذا نزل عذاب القوم فلا لا ينفع من توبته أبدا، وهذا دليل على إيه؟ لأنه بين المسلمين. تمام. إن الله عز وجل لا يقبل توبة أحد إذا حضرته لك الذنوب. قال عز وجل توبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. كيف يقبل؟ كيف وضع عز وجل توبة قوم يونس؟ وهو قال لو ينفع أحد توبته إذا حضرته الوفاة وإذا حد العذاب بهم فقد حضرتهم نفسك. هذا نفي وهذا نفي معاني. ولو كان أحد مستثنى من هذا العموم لكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحقا بستثناء من قوم يونس، أنهم أتهم الأمم أو ما عز وجل ونبيهم نبي الرحمة ونبي التوبة، وقد وسع الله لهم التوبة ما لم يوسعه النبي ما لم يوسعه لبني إسرائيل. أن أمة محمد لو كان هناك أحد مستثنى لكان الأول محمد صلى الله عليه وسلم أمته، لكن ليس هناك أحد مستثنى. هذا دليل على أنهم غير مستثنى، وإنما هم تابوا توبة أنفعهم، ولو تاب أحد غيرهم لتوبتهم دفعته توبة. الدليل الثاني أن الله عز وجل حكيم عليم، لا يفرق بين المتماثلات ولا يسوي بين المخبثات، فلا يفرق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراق العملية. يعني لو ما يفرق بينهم إلا لو عمل هؤلاء بين عمل هؤلاء، إنما لو استوى العمليات هؤلاء نزل بهم عذاب وهؤلاء نزل بهم عذاب وهؤلاء تابوا وهؤلاء تابوا، فكانوا يفرق بينهم. فالله عز وجل لا يفرق بين المتبتل، فلذلك ليسوا مستثنوا. وإذا تاب أحد لتوبتهم نفعهم توبتهم. الدليل الثالث واضح مشاهد قال موسى في دعائه على بني إسرائيل وعلى فرعون، قال ربنا اصبر على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. ثم قال عز وجل قد أجيبته دعوتهما ولم يؤمن فرعون، فرعون عمل ما عمل فرعون، أنا طلعنا حتى أدركوا ليه؟ أدركوا خدعاء موسى هذا دليل على أن موسى يعلم يقينا أن العذاب إذا نزل بأحد لم ينفعه تقتل فلا يؤمنوا حتى يروا ليه؟ العذاب الأليم. وقد أجبت الدعوة وفرعون تابعوا ما تابعه آمن وقت الغرب وما تاب الله عز وجل عليه. ما وجه ما وجه الدلالة هنا؟ ايوه احسن يعني ابن تيميه شباب عنده ادله دقيقه جدا. خلينا نعلق على هذا خليل بعد ابنك. ابن تيميه عنده ادله دقيقه جدا يا شباب. اضرب لك مثال. ابن تيميه استدل على علو الله تبارك وتعالى بايه يعني انت تستغرب كيف تستدل عليه. فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب فاطلع الى اله موسى. يستدل بهذا على العلو. طب ده قول فرعون. ما وجه الاستدلال؟ لا أن موسى أخبره أن الله في السماء فلذلك هو قال ذلك يعني يريد أن يكذب موسى فهو نعم صرح يعني صرح يعني هو يكذب هو يريد أن يكذب يعني هو بيكذب موسى عليه السلام. فالشاهد إن هو كيف عرف أن الله في السماء فهو استدل بأن موسى هو الذي قال له ذلك. فنفس الاستدلال هنا أن موسى لكونه يعلم أن من نزل به العذاب الأليم لا يقبل إيمانه فهذا يدل على أن هذه سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا يمكن أن يستثنى منها أحد. فهمنا شباب وجه الاستدلال؟ طب أنا أسأل سؤال هنا مش لخليل للمجموعة. خليل قال لك إن هو ذكر أوجه كثيرة جدا على هذا الأمر. لماذا احتاج ابن تيمية إلى التكثير من الأدلة على هذا الأمر؟ أحسنت. دي قاعدة يا شباب عرفها. ابن تيمية إذا كان يخالف مثلا الأئمة الأربعة يحشد أدلة كثيرة جدا. واضح شباب؟ فإذا كان هذا موضع إشكال وكان كثر المخالفون له فهو يحتاج إلى التكثير من الأدلة. تمام؟ طيب أنا أسأل سؤال لخليل قبل أن يكمل. من وجهة نظرك يا خليل ما هو سبب الإشكال الذي جعل عددا من المفسرين كالطبري رحمه الله يقع في هذا الإشكال إن هو يقول إن قومه يونس استثنوا من هذا الأمر من وجهة نظرك من خلال قراءتك يعني إيه؟ أيوة ليه ظاهر الآية في إيه؟ أيوة طيب مين يا شباب يذكر وجه الإشكال؟ فلو آمن من هذا العذاب عشان ممكن يأمن فممكن هذا لسه ما هو ده اللي خليه عايز يقوله. هو بيقول كده. لا أنا بتكلم عن لماذا يقع عدد من المفسرين في ظن أن قوم يونس مستثنون من هذا؟ الظاهر أنه حسب الآية اللي قبلها. أحسنت. وهلا أفضل. الآية التي قبلها شبه موضع الإشكال عند من أشكل عليه. لأن الآية بتقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فهذه الدخلة تدل على ماذا؟ على إن يعني قد يشتبه أن قوم يونس رأوا نفس العذاب الأليم الذي العذاب الأليم الذي لا تقبل معه التوبة وتابوا ونفعتهم توبتهم ونفعهم إيمانهم. ده أكبر إشكال عند هؤلاء. أنا بقى أسألك يا خليل الآن كيف عالج ابن تيمية هذا الإشكال؟ تعال خليل عشان تاخد راحتك يعني متطول. ما احنا عايزين ناخد ده مثال للبحث بحث في الايات يا شباب الايات اللي هي محل خلاف يعني ناخدها مثال. فانت طول في الادله براحتك ما تسويش حاجه يعني. استثنوا لا هو الآن لا يتكلم عن هذا الأمر. شوفوا شباب لما يكون في مسألة عندي خلافية فالمحتج عليه أمران أن يبين حجة قوله وأن يبطل حجة المخالف. فبيشتغل في الاتجاهين. فهمنا كده؟ ضرب لك مثال. أنا مثلا عندي، ولا بلاش مثال بعيد، خلينا نسمع خليل لما يطبق هذا على الآية، وأنا أحاول أطبقها لك على أمر آخر. تفضل كمل. لا هو بيسأل، هو لا أنا عايزك أنت تكمل، مش لا لا لا أنا عايزك أنت تكمل، أنا هطرح السؤال عليك بعد ما تخلص. يعني أنا خليك تكمل وبعد كده أنا السؤال اللي أنا سألته لك، ما هو أكبر إشكال لهؤلاء؟ يعني ما الذي يجعل عدد من المفسرين منهم الطبري يقولون هذا القول؟ وهذا عدد كبير جدا جدا يقولون، بل بالعكس بعضهم يقول سميت سورة يونس كرامة لقومه وربنا أكرمه وقبل لقومه الإيمان مع أنهم رأوا العذاب الأليم. يعني شوف الموضوع توسع معهم أكثر. فهمنا؟ كيف؟ مش يبطلوا، ينفيه تماما. واحد يقول هؤلاء رأوا نفس العذاب تماما، فقبل الله من هؤلاء ولم يقبل من هؤلاء. ما مزيته؟ كيف؟ إزاي لحكمة؟ إزاي؟ من لا غلط، أنت لا يصح أن تضع هذا أصلا الفرضية. أنت الآن بتتكلم عن أمر أنت تريد أن تثبته ثم تذكر حكمته. لا، نحن لا نتكلم في الحكمة، نحن نخطئ قولك أصلا. الله سبحانه وتعالى بين أن هذه سنته، خلاص. وكلمة سنة الله ما معناها؟ أنها لا تتبدل ولا تتغير. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هناك بأس إذا رؤية لا ينفعه الإيمان، سنة الله التي قد خلت في عباده. الذي يريد أن يستثني أحدا من سنة الله هو الذي عليه دليل، لأنك أنت شباب في أي موضع من المسائل تحتاج أن تعرف من المكلف بالدليل. مثلا لما أنا أقول لك الأصل في الطعام الحل، حلو كده، فقمت أنا جيت قلت لك الجمبري حلال وأنت قلت لي لا حرام، ساعتها من منا المطالب بدليل الحرمة؟ اللي ما مطالب بالدليل اللي قال حرام. فهمنا كده؟ فأنا معي حجة. ما هي؟ لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله. أنت تريد أن تقول إن هؤلاء استثنوا من سنة الله، من المطالب بالحجة؟ الذي قال إنهم مستثنون. فهمنا شباب؟ ما هو ليش هتيجي معانا معانا؟ هي السر يا شباب، السر كله في كلمة فهلا. هلا دي هيأتي معانا، يعني هتأتي لبحث. بس عايزك تاخد، احنا دلوقتي يا شباب بناخد مثال لإيه؟ لأن احنا لا نريد أن نعرف تفسير الآية. كان يمكنني أن أنا أقول لك تفسير الآية ابتداء وانتهى الأمر، ممكن أقول لك القولين وأذكر لك حجة كل قول وانتهى الأمر. لا، احنا عايزين أول نعرف ما هي أسباب الإشكال، لأن معرفة سبب الإشكال بتعينك على لماذا قالوا. احنا الآن نريد أن نعرف لماذا قالوا، مش ماذا قالوا. ماذا قالوا معروفة، فيها قولان. ما هما القولان؟ إن قوم يونس رأوا نفس العذاب الذي لا يقبل فيه الإيمان والتوبة، والله سبحانه وتعالى قبل توبتهم ونفعهم إيمانهم. ده قول. القول الآخر لا، هم رأوا عذابا يقبل معه الإيمان والتوبة، زي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. في كثير من العذاب يقبل معه التوبة، فإما هذا أو هذا. حلو. خليل دلوقتي يريد أن يستدل على ماذا؟ يريد أن يثبت سنة الله سبحانه وتعالى الموجودة. ما هي؟ ذكر لك في من يذكر كم الدليل اللي احنا ذكرناه؟ ها الأول فلم يكن وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تمام كده؟ طيب دي. والثانية فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ها سنة الله التي قد خلت في عباده. تفضل يا خليل. لا لا لا خلاص مش مشكلة. أنا كنت أنا كده أعتبر عملنا لها مراجعة. في سورة الصفات من المقصودين في آمن إيه؟ في سورة الصفات من هم المقصودين هم نفسي يعني آمن. لا أمن، ما احنا خلنا أمن ونفعنا إيمانهم. لا لا القول الأول كيف أنهم ما آمنوا وكانوا مستثنين يعني. مشكلة أنه قال قبلها فايدة حلوة فأنا عدتها له، يعني ساعات بيكون في حياتي. نعم هنقل هنقل هنقل بس نصبر، خلينا ناخدها واحدة واحدة كده. لا خليل، خلينا احنا في النقطه اللي انت عايز تقول ايه في الضبط. انت تريد ان تقول يعني انت ذكرت دليل منهم اخر ان الله سبحانه وتعالى لا يفرق بين المتماثلات، خلاص سنه الله سبحانه وتعالى. تفضل. دليل اللي بعده اللي هو دليل دعاء موسى وتيقنه من خلال دعائه هذا ميكروفون. لا لا لا استعملها. دعاء موسى في آخر سورة قبل هذه الآيات، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. في موسم الدليل هنا أن موسى يعلم يقينا أن التوبة لا تنفع حين ينزل العذاب، لذلك دعا هذا الدعاء. ولما استجاب الله عز وجل له تحقق هذا أن فرعون ما كان. الدليل الذي بعد ذلك وفي شاهد آخر خليل إن هو إن فرعون آمن ولم ينفعه إيمانه. دي مهمة. هنا موضوع الشاهد هنا إن هو ما نفعه، يعني هو حصل إن هو تاب. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالين، ومع ذلك ما نفعه. ولو كان ينفعه أو كان ينفع أحد لنفع هذا كما نفع قوم يونس على قول من قال أن هذا ينفعه. كويس. الدليل الذي بعد ذلك، الدليل هذا مفهوم؟ مفهوم. الدليل الذي بعد ذلك شيخ الإسلام قسم العذاب نوعين، وبعد ذلك قسمه ثلاث أنواع، بس قسم نوعين في الدنيا. أن عذاب أن هناك عذاب يتيقن معه الموت، تمام؟ هناك عذاب يتيقن معه الموت، وعذاب لا يتيقن معه الموت، وإنما يرجى به توبة من نزل به. عذاب هذا خلاص يعني لا نفر منه، يعني هذا عذاب الهلاك. وعذاب آخر الله عز وجل أنزله لكي يتوب. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. إلى آخر المهم لعلهم يذكرون، لأن لعلهم يذكرون بين أنه يمكن يتوبوا. نعم. ثم قال: ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا، فهذا عذاب وكشفه الله عز وجل عنه، فهذا مما إيه؟ مما دليل جمع النظر إنما نزل بهم ليتوب. وهناك نذير آخر قال إيه؟ في سورة السفين، وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. لئن كشفت عنا الرجس أو إننا لمهتدون. نعم. دي في الزخرف. نعم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم إيه؟ طيب خلينا نقف هنا بقى، خلينا نستفيد من هنا. ما الذي استفدته أنت الآن من آخر نقطة ذكرها؟ نعم؟ لا خلاص هو أمام السماعة هنا، لو أنتوا سامعين؟ لا لا لا اطفي خليك كده. أنت دلوقتي سامع أيهم؟ سامع عبد الرحمن؟ طيب بص يا شباب عايزين نركز. خليل ذكر آخر نقطة، نقطة العذاب. ما الذي تستفيده أنت من هذا الأمر؟ أيوة بس أنت كباحث ماذا استفدت؟ لا إن أنا أجمع هذا اللفظ، هذا اللفظ محل إشكال الآن. أي عذاب هذا؟ فلا بد أن أجمع لفظ العذاب من الإيه، من القرآن، لفظ العذاب والعذاب الذي كشف. لاحظت أنت كذا؟ فابن تيمية ذهب إلى الآيات التي فيها كشف العذاب، أن هناك عذاب يكشف وهذا العذاب يقبل معه الإيمان ويرجى منه التوبة، صح ولا لا؟ تمام؟ فهو هنا يعني يكون دليل على ماذا؟ على أنه ليس كل عذاب لا يقبل معه الإيمان، هناك عذاب يقبل معه الإيمان. فهمنا كده؟ لأن يا شباب محل الإشكال، إحنا قلنا محل الإشكال الأول هو إيه؟ الدخلة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية حتى يرى العذاب الأليم، فهم ظنوا أن هؤلاء منهم. وفي إشكال آخر يعني عند هؤلاء، طبعا الآية لا يمكن أن يكون فيها إشكال، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فظنوا أنه هو هذا نفس العذاب. فابن تيمية قال لا، الله سبحانه وتعالى قد ينزل عذاب، هذا العذاب من العذاب الذي يرجى معه الإيمان، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهمنا كذا؟ فهذا العذاب هو عذاب يرجى معه الإيمان. يبقى احنا ماذا نستفيد كباحثين؟ أن الألفاظ التي تتضمنها الآية اللي هي محل البحث نجمع نظائرها من إيه؟ من القرآن. تفضل. ما هيجي معنا نيجي واحدة واحدة. نعم قريبا نفس الشيء. تفضل خليل. من الله عز وجل. نصبر نخلي الأسئلة في الآخر. هل يكتب السؤال ونخليه في الآخر؟ تفضل. فأخبر الله عز وجل هنا أنه كشف العذاب عن إيه؟ عن قوم إيه؟ عن قوم فرعون. نعم. والعذاب يعني رجع الإسلام قسم العذاب يعني نفس التقسيم القسمتين السابقتين وضاف عليهم قسم أخرى. فقال هناك ثلاثة أنواع من العذاب، وعن يكون في الدنيا قبل الموت هذا باعتبار آخر، فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد معاينته ويكشف عنه. وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة، يعني خلاص زي الغرارة كده، فهذا لا كرة فيه ولا تقبل توبته بعد المعاينة. والعذاب الثالث هو عذاب يوم القيامة، فإن الموت هو القيامة الصغرى. قال والوعيد في القرآن يتناول هذا وهذا وهذا، والمفسرون يذكرون إيه؟ يذكرون ثلاثة. لذلك قال شكنا يعني الباحث يجمع كل هذا العذاب ويفرق، يرى هل هذا العذاب مما يرجى معه التوبة؟ نعم. ولا يكون معه هلاك، وهل هذا عذاب الهلاك، وهل هذا عذاب الآخرة، ويفرق بين ثلاثة أنواع. قال ومما يبين ذلك سيسرد عدد من الأدلة تؤكد و تبين على تنوع هذا العذاب. أيوة. ونظائر للآيات التي ذكرتها الآن. قال قول عز وجل لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني هو كان منتظر منهم الاستكانة والتضرع، وكان يمكنهم أن يستكينوا وأن يتضرعوا، وإذا استكانوا وتضرعوا قبله الله عز وجل منهم، فدل ذلك على أنه بعد أن يصيب الإنسان العذاب تقبل منه الاستكانة وتضرر. واضح وجه الشهادة يا شباب، شفت قوي ازاي؟ قوي جدا. هم ظنوا ان كل عذاب ينزل بالانسان لا تقبل معه التوبة، صح؟ هذا واضح جدا. لقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، كان هذا منتظر، ولو استكانوا وتضرعوا لقبل منهم، صح؟ تمام كويس. قال عز وجل قال ايضا وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلائه بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال وقال ايضا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون، يكشف الآن يعني هذا عذاب يرفع فيقبل معه التوبة، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا ابن تيمية بيبحث عن أمرين، من هم؟ عن العذاب وعن الكشف. افهم هذا، استحضر، لأن الآية جت فيها إيه؟ كشفنا عنهم عذاب. فهمنا كده شباب؟ ركز، تفضل خليل. فهذا يبين أنه قد يكشف العذاب، أن الله عز وجل قد يكشف العذاب الذي دعوا الله إليه. وقال أيضا وإذا مثل في الآية في الصورة وإذا مثل إنسان ضر دعا ربه، لا آية ثانية، وإذا مثل إنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال أيضا ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا يعني هناك لا هذا الشاهد اللي بعده لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. يبقى في عذاب أدنى وفي عذاب أكبر، لعلهم يرجعون، يبقى إذاقة العذاب الأدنى يعني تقبل فيه التوبة ولا بل بالعكس هو إنذار حتى تتوب. تمام تفضل. بيقول إن عذاب القبر وعذاب الآخرة. نعم. لا، في بعضهم يقول ان ده عذاب القبر بس ده مش لا مش الاول، يقول لك لعلهم يرجعون. هو الانسان لو كان بيعذب في القبر ماذا سيرجع؟ فهمت؟ لا، هو اللي قالوا ده بيقولوا بعض المفسرين واستدلوا به على عذاب القبر، انما لا، هو ده عذاب يرجى منه، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. تمام. فاخبر الله عز وجل هنا انه يذيق الانسان العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعله يرجع، فدل على ان التوبه ترفع العذاب العذاب الأدنى. هذه كلها يعني ذكر النظائر للعذاب أو لتفريق العذاب للشكل الإسلام. هيرجع مرة أخرى لتدليل على أصل المسألة، وهي إيه؟ أنهم غير إيه؟ مستثنون. بص يا شباب، خلينا أشرح معلش خليل الفكرة دي عشان إحنا بنتعلم الآن، إحنا عايزين نتعلم مش عايزين نعرف ابن تيمية قال إيه. لما أنا شباب يكون عندي بختلف أنا وشخص في الهم الذي همه يوسف عليه السلام، فعدد من العلماء بيقول إن هو وقع في ذنب، تمام، عليه السلام، أو على الأقل هم بمعنى عزم ولكنه رجع، تمام، وجاءت في بعض الروايات، وعدد من العلماء قال لا، لم يحصل منه هم، ماشي، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أنا مثلا عايز أثبت يا شباب أن الهم نوعان، في هم خاطرات وفي هم إصرار، تمام؟ فأنا بطلع من الآية، بسيب الآية الآن محل الخلاف، وبطلع أنا بجيب شواهد على أن الهم في لسان العرب قد يكون خاطرة وقد يكون عزم، مثلا وهم بما لم يناله، وهم الطائفتان منكم أن تفشل مثلا، فأمتنى أثبت بعيد عن الآية أن الهم همان، صح؟ باقي بقى أرجع تاني للآية، أنا أرجع تاني للآية، هم يوسف هل وقع أو لم يقع؟ بعضهم يقول لم يقع أصلا، هم لولا مت لولا أن أنقذني فلان، لكن بعضهم قال هم، فهمت كده؟ فابن تيمية يقول مثلا المرأة همها، الهم منها كان غلقت الأبواب وقالت هيت لك ولقد راودته عن نفسي، يبقى هم المرأة كان خاطرة ولا إصرار؟ تمام كده؟ فلو حتى ثبت هم ليوسف عليه السلام فيكون إيه؟ خاطرة. فهمت اللي أنا عايز أعمله؟ يبقى إحنا الأول عندنا لفظ، هذا اللفظ محل البحث، أطلع أنا منه وأجيب النظائر زي ما خليل عمل كده بالضبط، راح جاب الكشف والعذاب. لكن لحد دلوقتي هل ابن تيمية اتكلم في الآية؟ هو ده شباب مهم جدا، طريقة البحث هذه عالية جدا. اتفضل. قد يكون قد يكون له هذه الدلالة لكنها ليست مرادة في الآية. نعم تفضل. نعم أحسن عليكم. خلاص دلل الآن على أن العذاب أنواع، عذاب يرجى معه التوبة وعذاب لا يرجى معه التوبة، عذاب في الآخرة. رجع مرة أخرى يدلل على أصل المسألة، وأن الصواب أنهم مثل سائر الأمم ومثل غيرهم ليسوا مخصصين بشيء. فقال أن المريض تقبل توبته ما لم إيه؟ ما لم يغرغر، يعني يدلل على ذلك، يدلل على أن العذاب، على أن العذاب أنواع، أو على أن التوبة تقبل والتوبة تنفع صاحبها قبل المعاينة، على أن دلل على ذلك بإيش؟ دلل أن المريض تقبل توبته إيه؟ ما لم يغرغر، كما جاء في الأحاديث والآثار. قال ما لم يغرغر ويعاين إيه؟ ملك الموت، وإن كان مرضه إيه؟ مخوفا، المرض المخوف اللي هو إيه؟ المرض اللي هو متوقع منه الموت، ومنه مثلا إنسان في ساحة الحرب أو هو في مرض شديد، واحد محكوم عليه بالإعدام، واحد محكوم عليه بالإعدام، ويدلين كذلك المرأة في طلقها. نعم غرق كذلك الغرق لا لا، هو بيتكلم عن غرق فرعون صح؟ لا خلاص، لا فرعون عاين العذاب، فرعون هذا عذاب أدركه الغرق، ليس فقط يعني هذا هو العذاب الأليم الذي لا يقبل منه، يعني هذا يعني اللي حصل لفرعون مثل الغرغرة، معاينة عاين. هو شافه، هو شافه وابتعد ولا ما حصلش؟ ايوه مصر هو ما رجعش. طب هو دخل ولا ما دخلش؟ دخل خلاص. طب ما هو دخل خلاص، انت عايز تفترض شيء؟ ما اعرفش والله، لما يدخل يلا يا عم، ما عادش ليك اي محاولات، ما عادش ليك اي محاولات، نفذ رصيده. واحد عجيب كان بتقول انه هذا انه تعرف انه فرعون يدخل الجنة، لكن كان بين نفسه يضرب نفسه بالجدوى ولا الذي بعمل كده. قال فقوم يونس معه شباب. أحمد خذ الطائم الواد مع الراوي، خذ الطائم مع الراوي. قال فقوم يونس إنما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لما آمنوا كشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فبين أن العذاب المكشوف عنهم مما إيه؟ مما يعذب به في الحياة الدنيا، وليس العذاب الذي يكون مع الهلاك. لاحظ شوف كم دليل أن العذاب المكشوف عنهم كان إيه؟ مما يعذب به في الحياة الدنيا، ولم يكن هو العذاب الموجب إيه؟ للهلاك. قال ولو لم يفسر ذلك فلفظ العذاب إيه؟ مجمل، يعني لو لم يفسر بذلك فلفظ العذاب إيه؟ مجمل. كيف نبين هذا الإجمال وكيف نفسره؟ قال والقرآن قد فرض فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب للموت. العذاب القرآن ذكر نوعين من العذاب، عذاب موجب للموت وعذاب ينزل حتى يتوب إيه؟ صاحبه. قال فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب للموت الذي لا يقبل معه توبته، وهذا المجمل إنما يحمل على إيه؟ على محكمات القرآن. محكمات القرآن اللي احنا ذكرناها، الأدلة اللي احنا ذكرناها شوية، أن هناك أن العذاب الذي ينزل سنة الله عز وجل، وأن العذاب الذي ينزل ويكون معه تقبل معه التوبة هو العذاب الإيه؟ الذي لا من عذاب الدنيا، العذاب الذي ينزل. يعني لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرته الوفاة، هل كان يرجى إيمانه؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله فممكن الإنسان تحضره الوفاة ويقبل ويقبل إيمانه عادي جدا. فهمنا كده نفس الشيء الله يفتح عليك صح وآمن. فهمنا صدر كما يخيل. إيه محكمات القرآن الذي نفسر بها هذا الإجبال أن التوبة تقبل؟ التوبة تقبل حين ينزل العذاب الذي ينزل في إيه؟ في الدنيا الذي يخص به أهل الدنيا حتى يتوبوا ويرجعوا. قال فهي قبل معاينة الإيه؟ وهي أن التوبة تقبل فهي قبل معاينة الإيه؟ العذاب أو عذاب الدنيا الذي ليس يتضمن هلاكا وإنما هذا العذاب عذاب إيه؟ إنذار. أيوة. تخويف حتى يرجعوا. خلاص يبقى حمل الإجمال هذا على محكمات القرآن، ومحكمات القرآن تبين أن عذاب الدنيا ينفع من التوبة، وأن هذا ليس مخصوصا بأحد وإنما هو لأي أحد، فليس مخصوصا بقوم يونس. ذكر ثواني لما كمل اكتب الإشكال اللي عندك. ذكر دليل آخر وهو أن يونس لم يطل مقامه عند إيه؟ عند قومه، بل حين كذبوا وعدهم بالعذاب كما نقله كما نقل. ومثل هذا يكون عذاب إيه؟ عذاب تهديد، لا يكون عذاب إهلاك. هم كذبوا فأنذرهم أنه سينزل بهم العذاب، فهذا العذاب ما لا يكون إلا عذاب إيه؟ عذاب إنذار، كما قد يصيب الناس من الجدب والجوع وما هو أعظم من ذلك، ويصيبهم من الوباء والطاعون ما يصيبهم. والذين عبدوا العجل كورونا، والذين عبدوا العجل أمرهم الله عز وجل إيه؟ بقتل بعضهم بعضا، هذا عذاب، ولكنه عذاب من إيه؟ عذاب الدنيا حتى يتوبوا. تمام. وقبل الله عز وجل مع ذلك، وقبل الله عز وجل مع إيه؟ مع عبادتهم العجل توبتهم، ثم بعثهم بعد موته لعلهم يشكرون. وإنما الذي لا يقبل معه التوبة ما يقترن إيه؟ ما يقترن به الموت. العذاب الذي يقترن به الموت عذاب يكون معه الموت، هذا الذي لا يقبل معه إيه؟ التوبة كغرق فرعون. نعم. أدركه الغرق وكالصيحة وال... أيوة نعم. والرشفة. نعم. الآن ذكر أدلة كثيرة يعني كما تفضل شيخنا، ولم يتعرض للآية بشيء. ولا ذكر نظائر. يهمني دي، يهمني أنك تفهم يا شباب أن أنت قد تعرف الراجل اللي مثلا عايز يبني برج، مفروض أنه يبني فوق صح، بتلاقي الأول بيبدأ من تحت صح شباب. ده مهم جدا، لأن هو ابن تيمية لا يريد فقط أن يجيب لك الإشكال، هو يريد أن تصل أنت للجواب عن الإشكال. فهمنا شباب؟ الآن سيتعرض للآية وسيفسر الآية ويعني سيوضح الإشكال الذي فيها، الإشكال الذي يعني بسببه قال من قال أنهم مستثنون. نعم. فيتكلم سيتكلم الآن عن إيش؟ عن الاستثناء. قال الاستثناء هنا استثناء قوم يونس هنا هو نوع الاستثناء المنقطع، عندنا الاستثناء التام وعندنا الاستثناء المنقطع. قال إلا قوم يونس، يعني إيه فهمهم الفرق بين الاثنين؟ إلا قوم يونس قبل تنزيل مع الآية. تمام. الاستثناء المتصل الاستثناء المتصل الاستثناء التام الاستثناء المتصل المستثنى منه يكون جزءا من الايه؟ من المستثنى ام من جنسه؟ المستثنى يكون جزء من المستثنى. المستثنى يكون جزءا من المستثنى منه صح. اما المنقطع ليس جزءا منه، يعني مثلا تقول دخل القوم الا حمار. تمام. هذا منقطع. تمام. ليس منه، انما تقول جاء القوم الا ايه؟ الا عليا. تمام. او جاء جميع دخل القوم المسجد الا عليا مثلا. تمام. فهذا فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس. فهذا فهنا في استثناء منقطع واستثناء متصل. تمام. الاستثناء المتصل يكون المستثنى منه جزءا او من جنس المستثنى منه، اما المنقطع ليس من جنسه. تمام. فايش تاويل الاستثناء المنقطع هنا اذا لم يكن من جنسه؟ تمام. يؤول به الى قوم يونس ايه؟ لكن قوم يونس. تمام. لا خليك معايا بس الاول عشان نحس ان هم ما فهموش الاستثناء المنقطع. بص يا شباب، عندنا الاستثناء ما معناه؟ ان هناك حكم، هذا الحكم سار في اشياء واستثني منه اشياء، قد يكون هذا الذي استثني هو من المستثنى منه. تمام كده. وقد لا يكون منه فيكون بمعنى لكن، فتكون جملة كأنها جديدة. مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الذين استدلوا أن إبليس من الملائكة استدلوا بهذه الآية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى استثنى إبليس من الملائكة، إذن هو من الملائكة. فغيرهم قال لا، استثناء منقطع المعنى، لكن إبليس لم يسجد. يبقى فسجد الملائكة لكن إبليس لم يسجد، فهمنا؟ فهذا وارد في لسان العرب. فابن تيمية هنا يتعرض لهذا، هل الاستثناء هنا منقطع أم متصل؟ ما أثر هذا خليل أنه يكون متصل أو منقطع؟ لو الاستثناء متصل، متصل خلاص، احنا سنقول ان قوم يونس مستثنون من سائر الامم. يبقى القول الاول هو اللي صح كده، وهذا القول الاول هو الصحيح. لكن اذا قلنا الاستثناء منقطع، نعم، وهذا اللي تفصل، اذا كان منقطع معناته ان لا، هذا شيء اخر. نعم، شيء اخر، انهم يعني كغيرهم، لكن قوم يونس امنوا فنفعهم توبتهم، وكل من ياتي بعدهم ينزل بهم مثل ما ينزل بقوم يونس فتنفعهم توبتهم. هو الصواب، نعم، متصل، نعم، بس هم نفسهم اقروا بانه هو منقطع. يعني هم نفسهم، يعني من قالوا بهذا القول هم اقروا انهم ايه، يعني هو منصوب. ولو كان متصلا لكان مرفوعا، ونظير هذا نظير انه منقطع قول عز وجل، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجينا. فهؤلاء جنس، تمام. فلا التأويل هنا إيه؟ لكن قليلا. قلش على لولا دلوقتي خليل، قلش على لولا. مش على لولا، أنا بجيب فوق في الاستثناء. بجيب الاستثناء. هم الآن عايزين يفهموا إلا قليلا. لا، هم الآن عايزين يفهموا منك ما أثر أن يكون الاستثناء منقطعا أو متصلا، اشرح لنا. نعم، لو الاستثناء متصل سيكون إيه؟ سيكون قوم يونس، تمام، مستثنون ممن إيه؟ من غيرهم، تمام. يعني إيه؟ يعني مرفوع، يعني منصوب، اشرح لهم. نعم، إذا كان متصلا فسيكون إيه؟ سيكون الاستثناء هنا إيه؟ منصوبا، مرفوعا، تمام، إلا قوم إيه؟ يونس. لو كان متصلا إلا أيوة. قوم يونس، أيوة، تمام، إلا قوم يونس إيه؟ آمنوا فنفعهم إيمانهم. هذا يكون قول الله بعدين. بص يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل، تمام كده. في آية أخرى تولوا إلا قليلا، ماشي كده. هو ابن تيمية يريد أن يعالج هذا الأمر، فهو المفتاح هل قوم يونس استثنوا من هؤلاء فيكون الاستثناء متصل، هم كانوا منهم ولكن خالفوا حكمهم، يبقى كده كلامهم خليط صح، صح كده، ولا هو استثناء منقطع بمعنى لكن قوم يونس لما آمنوا فيكون بمعنى لكن، هذه جملة جديدة. هم قالوا إيه يا خليل؟ هم سلموا أنه منقطع، والدليل أنه منصوب. لو كان متصلا لكان مرفوعا. أيوة. أنا لا أعلم قراءة إلا وهي هكذا. لا أعلم قراءة إلا وهي منقطعة. يعني يأتي قومة. ماشي. ونظير هذه في الاستثناء المنقطع إلا قليلا إيه؟ ممن أنجينا منهم. وتأويل ذلك إلا قليل ممن أنجينا منهم من نهى عن الإيه؟ عن الفساد. قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. قال إيه؟ لكن قليلا ممن أنجينا منهم من نهى عن الإيه؟ من نهى عن الفساد. فهذا استثناء منقطع، وهذا كلام جديد، يعني لا علاقة له إيه؟ بالسابق، يعني أو بما سبق. خلاص، الاستثناء، الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع واضح؟ نعم. سيأتي شيخ الإسلام الآن ويدلل على إيه؟ على أن الاستثناء إيه؟ منقطع. نعم. سيذكر عدد. لو قال خليك معايا، خليني اشرح لك ده يا ابو نهاد. بص دلوقتي الايه بتقول فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها، يبقى عندنا قريه امنت ونفعها الايمان، فاما الا قوم يونس، فاما يكون مراد يعني المعنى ان قوم يونس من هذه القرى مستثنى، يعني الا قوم يونس، يعني هذه القرى آمنت ولم يؤمنوا ولم ينفعوا إيمانهم، لكن قوم يونس آمنوا ونفعهم إيمانهم، فهم استثنوا من هؤلاء. يعني أن هؤلاء لو كان لما آمنوا لما رأوا العذاب لم يقبل إيمانهم، لكن قوم يونس رأوا نفس العذاب فآمنوا فنفعهم إيمانهم. لا هنا كده مستصل يعني معناها ان هم بص افهم افهم الفكرة معلش هي شوية محتاجة تركيز لازم تركز. هم افترضوا يا شباب ان هناك عذاب نزل على كل هذه القرى التي اهلكت ونفس العذاب هذا لما نزل عليهم امنوا ولم ينفعهم الايمان بس نفس هذا العذاب لما نزل على قوم يونس وامنوا نفعهم العذاب يبقى كده قوم يونس اصلا كانوا المفروض يجري عليهم نفس هذا الحكم لكن استثناهم الله فعلى هذا القول يبقى كده هم من هؤلاء لكن استثنوا تمام كده طيب لكن الصواب ان هو منقطع كمل بقى خليل سيذكر لنا عدد من اصبر اصبر لما نخلص خالص اي واحد عنده اشكال يكتبه اتفضل سيذكر الان عدد من الوجوه التي تدلل على ان الاستثناء ايه منقطع الاول قال ايه قوله عز وجل فلولا هنا بمعنى ايه هلا فهلا هذا ايه هي كلمه ليه للتحضيض على المذكور وذم ايه لمن لم يفعله والمعنى فهل كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا لكن قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانه قال وهذا يعني أنه إذا كان هناك قوم مستثنى فهذا لا فائدة فيه لأن الله عز وجل إنما ذكرنا إيه ذكرنا بحاله أنا الآن لو أنا أقول مثلا هل كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ثم أقول إلا قوم يونس فمعنى كلامنا إيه إننا بستثني قوم يونس من انتفاعهم بإيه بالإيمان يعني أنا كمثال أقول مثلا لو لا يفعل المشايخ مثلا كثير من المخيمات إلا الشيخ لا لا لكن أنت عشان تفهموا الفكرة دي ما تحتاجش مثال أقوى من هذا هذه الصورة شباب نزلت لمن لكفار قريش فلو كان هذا ليس موضع اعتبار وكان هذا مخصوصا بقوم يونس ما فائدة هذا الخطاب هو المراد فهل قرية حينما نزل بهم العذاب الذي يقبل منه الإيمان آمنوا هذا خطاب لهم حتى يؤمنوا قبل أن ينزل بهم العذاب الذي لا يقبل فيه الإيمان هذا أصلا هو سبب تسمية السورة أصلا اتفضل نعم طيب دام انه قلنا انه هي باستثناء منقطع هذا يعني انه قوم يونس جنس غير جنس لا يا سيطرة ليسوا من جنس المعذبين او ليسوا من لا جنس لا لا هو لا افهم بس افهم كده صح معايا صح ربنا سبحانه وتعالى بيقول ركز كده يا جماعه لما اكون حد بيتكلم يعني واحد بيقول فائده ما ينفعش انت تتكلم مع اللي جنبك انا سمعتها كذا مره وعديتها ما تحصلش ثاني فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه ما معنى ذلك؟ ركز كده أن في قرية ستؤمن في الوقت الذي ينفعها الإيمان فيه لا خلينا الأول قولهم هم نقول قول المخالف قول المخالف بيقول حينما ينزل العذاب المهلك الذي لا يقبل معه الإيمان لا ينفع أحدا إيمانه تمام كده؟ إلا قوم يونس نزل بهم نفس العذاب لكن الله قبل إيمانهم القول الآخر يقول لا العذاب في الأول هو العذاب الذي يقبل نزلت بكل هذه القرى العذاب الذي يقبل معه الإيمان ولم يؤمنوا لكن قوم يونس لما نزل عليهم نفس هذا العذاب الذي يقبل معه الإيمان آمنوا فأنتم يا قريش المفروض تتعظوا وتتخذوا هؤلاء قدوة بدل ما تتخذوا باقي القرى فهمنا كده ده خلاصة القول احنا بقى عايزين نستدل لهذا الايه القول بالضبط قال فلولا كانت قرية فلو احنا فسرنا فلولا على انها فهلا فعندنا الان ايه امرين عندنا امر الامر الاول تحديد لكل القرى ان يؤمنوا وعندنا ذم الايه لمن لم يؤمن طيب احنا هنا الاستثناء عندنا الاستثناء قوم يونس من اي شيء هل هو من التحديد ولا هو من الذم لو هو من التحديد كأننا أخرجنا يعني كأنهم يعني هذا قول مضاد لقولهم أساسا أنهم لم يؤمنوا أساسا ولم ينفعهم إيه ولم ينفعهم إيمانهم لكن لو قلنا أنه استثناء من الذم كأنه يريد أن يقول إيه فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها لكن قوم يونس آمنوا فإيه فخرجوا من هذا الذم تمام وفعلوا ما حضوا عليه فإيه فنفعهم إيمانهم فقال يعني لا وهذا يعني أنه إذا كان قوم يونس مستثنين فهذا لا فائدة فيه. لا فائدة فيه من هذا. يعني السؤال شباب، قوم يونس استثنوا من ماذا؟ من الدم ولا من التحضير؟ معلش ما هو مش مجلس افهم، انت ممكن تكون فاهم الفكره انت كويس، انا فهمت كلامك جدا 100%، بس الحته الاخيره هم فهموهاش. طب وضحها ثاني. وضحها. طيب انا اقول لك نعم، ما هو ده اللي انا بقوله. سأقول. انا بقول ان هو بص يا شباب، انا احط افهم عايزين نفهم المدخل. هو دلوقتي يا شباب انت ممكن جدا تكون لانك انت اللي حضرت المساله فواضحه جدا معاك، فانت بتتصور ان المتلقي فهمها فبتنتقل لغيرها. لا انت يا خليل كل ما تعدي حاجه اساله، لان كل حاجه مبنيه يا شباب. هو ابن تيميه عنده كده ترتيب. اشرح لهم حته ثانيه. ما هو التحضيض؟ التحضيض هو الحث، وهو نعم الحض. اي تحضيض هو حض تمام. والحث لما اقول لك افعل هذا، امن كما امن قوم يونس مثلا تمام، قبل ان تموت، فهذا تحضيض. جميل. فهذا التحضيض هنا فين في سياقنا ايه؟ فلولا كانت قريه امنت في هذا السياق، في هذا السياق فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها. هناك ذم بس من الظاهر تمام، يعني مفهوم الكلام هكذا، أن من لم يفعل ما حض عليه وما حس وما نصح به وما أنذر به أنه إيه؟ أنه مدموء. جميل. واضح. لأن عندنا تحضيض اللي هو حث الجميع، القرى وجميع جميع الناس الذين أرسل عليهم الرسل أن يؤمنوا، فهذا تحضيض تمام، ونصح لهم أن يؤمنوا. فقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعه إيمانها، فهذا فهل لا كانت هل لا تؤمنوا، هل لا تتوبوا قبل أن ينزل بكم العذاب. تحديد واضح كده. أي أصل الآية، أول آية، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها لكل القرى. نعم. فهذا كلام موجه لكل القرى. جميل. وكل الناس. فلولا كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها، هذا تحديد وحث لهم أن يؤمنوا. تحديد كده واضح. فالتحديد الآن لمن؟ لكل الناس، حتى من داخل فيهم إيه؟ داخل فيهم من؟ قوم يونس. جميل. ومن لم يفعل ذلك فهو إيه؟ مدموع. صح. فالاستثناء هنا إيه؟ أخرج قوم يونس من هذا الذم، فقال فلولا كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها فيؤمنوا قبل أن ينزل بهم العذاب حتى لا يكونوا من المذمومين. لكن قوم يونس فعلا امتثلوا لهذا الحظ، وامتثلوا لهذا النصر، وامتثلوا لهذا التحديد، فآمنوا فنفعهم إيمانهم، فهم غير مذمومين. فالاستثناء هنا من الذم وليس من الايه، من التحديد. أضرب لكم مثال يا شباب. تصور أنا بقول لكم مثلا بعد ما أنا عملت امتحان للطلاب وسقط مثلا الطلاب إلا واحد، فقمت أنا جيت قلت إيه، ركز كده في السياق كده، فلولا كان الطالب يجتهد ويعد للاختبار حتى ينجح فيه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الناس اللي انا بتكلم عنهم دول ما اجتهدوش وسقطوا. صح كده؟ قلت الا محمد، خلاص كده. فلما انا انذرته اجتهد وذاكر ونجح. فهي بالضبط نفس الفكرة، ان الله سبحانه وتعالى يبين ان القرى انذرت فلم تتعظ ولم تؤمن في الوقت الذي ينفع فيه الايمان. تمام. لكن قوم يونس لما أنذروا لم يكونوا كهؤلاء، آمنوا في الوقت الذي نفع فيه الإيمان. فهمنا كده شباب؟ ماشي. خلينا نضرب المثال ده عشان نجهزه في دماغنا. ماشي. يعني نقول تكون لك المثال ده. ماشي. مثلا قلت هل كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها لو آمنوا وقت ينفع الإيمان، لكن قوم يونس آمنوا وقت ينفع الإيمان فخرجوا من الذات وصلوا. أيوة. نعم. الله جدع على شربين. أحسنت. أنا هضرب المثال ده ماشي يا جماعة. الشقطين عليه. لو ضربنا مثال وقلنا ايه، لولا اغلب او لولا جميع المشايخ فاعلوا مثلا كثير من المخيمات واحتووا الشباب تمام، حتى ايه، حتى يخففوا عن الشباب الفتن و و و أيوة. الا الشيخ حسين مثلا. فهل انا استثنيت الشيخ حسين هكذا من انا الان بحط كل المشايخ؟ جميل. لو انا قلت ان الاستثناء الان متصل، اعتبر ان الشيخ حسين ايه داخل مع جميع المشايخ، ان هم ما فعلوش مخيمات، لكن المعنى هنا ايه؟ لكن الشيخ حسين استجاب لهذا وفعل ايه؟ وفعل اربع مخيمات، وهي فعل كثير ان شاء الله. ما شاء الله، ما نظركم تبشر بالخير. يا عم لسه اصبر. الله بص، انت ما عادش ليك غير حاجه واحده، حافظ عليك. نعم نعم نعم. ايه هو هذا؟ ايوه، هذا يدل عليها. لا لا هو لولا هنا تدل على ان الاستثناء منقطع يعني المعنى احنا بنقول ايه يدل على ان الاستثناء منقطع لكن لا ترتبط لولا لا ترتبط بالاستثناء يعني ما ينفعش استثناء غير لولا نعم اي دم لمن لم يفعل ذلك فلولا لولا اقول لك لولا ذكرت يا دكتور لا لا انت مش فاهم كده طيب ثواني معلش عشان يعني نزيه عنده اشكال يقول كده خليل خليه على الآية ما تقولش المثال اللي ضربه خليل دولة يعني قرى آمن وتبرأوا العذاب إلا مؤمن صح اللي هو بالأخير مفهوم الآية عكس اللي يحاول يدلله عليه يعني متبادل للفهم من الآية ما قاله أغلب المفسرين غلط غلط غلط غلط جدا افهمها شباب هو أصلا السورة دي بتتكلم عن إيه خليك بس معايا ابدا معايا من الاول خالص الصوره بتتكلم عن ايه بتتكلم عن بشرى وعن انذار ما المراد بالانذار هو اعلام بمخوف يمكن ان يتقى صح ولا لا هو انا لما الاسد عمال ياكل فيك اقول لك الاسد هياكلك طب عمال ياكل فيك لكن لما اقول لك احذر الاسد يبقى معناه انك يمكن ان تتقيه فاذا لم يكن عندك سبيل لاتقاء هذا الانذار يبقى ده مش انذار صح كده يا شباب جميل خليك معايا في الفكره دي ربنا سبحانه وتعالى هذه الآيات هي إنذار لمن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر الناس وينذر قريش ما معنى الإنذار أنهم إذا آمنوا بهذا الإنذار قبل أو لم يقبل فالمناسب لهم أصلا أنا لسه ما كلمتكش على الآية نهاية أنا بس بدخلك الدخلة من برة المناسب لهم أن يذكر لهم مثال لمن آمن وكان على مثل حالهم فقبل إيمانه صح ولا لا ولا يأتي لهم بمثال لا نظير له وهو إكرام من الله طب أنت بتذكر لنا هذا المثال لماذا يعني إذا كان هذا لا يترتب عليه أنا كشخص عمل إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن الأنبياء ويقول كذلك ننجي كذلك فهمت كده كذلك نجزي المجرمين كذلك نجزي من شكر شفت الدخلة دي لما تيجي بقى للآية ربنا قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم يعني في صنف من الناس لن يؤمن إلا بعد ما ينزل به العذاب الأليم والإيمان في هذه الحالة ينفع أو لا ينفع جميل هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها هو ده آمنت في الوقت الذي ينفع فيه الإيمان فنفعها إيمانها ده معناها إن القرى التي تكلم الله عنها آمنت في الوقت الذي ينفع به الإيمان ولا آمنت في الوقت الذي لا ينفع به الإيمان جميل جدا إلا قوم يونس مين بقى قوم يونس دول عملوا إيه هل قوم يونس دول نزل بهم نفس العذاب ولكن الله استثناهم لا ايوه طبعا لان اصلا هو الايه بتتكلم عن كده الايه لا تتكلم عن العذاب الذي لا يقبل معه طب يا شباب انا اسالك سؤال ببساطه جدا لو ان انسانا امن ولم ينفعه ايمانه في الوقت الذي لا ينفع فيه الايمان طب هذا يعتب عليه من هذه الجهه لا ما هو اصلا مش هيقبل منه يعني انا مش عارف يعني الفكره لازم انت تفهم الايه واضحه جدا يا شباب يعني الايه موضع البينه فيها واضح قوي جدا يعني ابن تيمية أبدع في هذه الآية أنه خطأ أولئك المفسرين لأن الآية أصلا لو كانت على هذا الوجه ما يبقى لها عبرة للمخاطبين وكذلك تضاد الآيات تضاد لا ما هو من الذي قال المفسرين كلهم على هذا الفطر بشيخ الإسلام لا من الذي قال من الذي وإيه يعني هو طبري ما يخطئش إيه المشكلة ابن تيمية عمل كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين إيه ما المشكلة يعني نعم ايوه غيره مش حتى مش لازم يسبقه ما المشكله ان هو ياتي بقول ويخطئ في من قبله ما دام معه حجه ما المشكله ما فيش اجتماع من الذي قال اجتماع هنا من الذي هو الطبري رحمه الله ذكر هنا عن احد هو ذكر هنا اجماع لكن ما دام هذا القول لم يذكر انا اسالك سؤال من الذي قال هو ابن الطبري رحمه الله ذكر هذا قول عن احد ذكر قال لك ابن عباس قال هذا هذا اجتهاد منه نعم ماشي خليك بس معايا لسه خلينا ناخدها واحده واحده ها اتفضل طبعت سنه البغوي ذاكر اقوال عن قتاده وعن كثير بيقولوا بنفس هذا الكلام فين قولوا كده هو شيخ الاسلام نقل اسم قولي معروفه هتيجي هو يشرح لسه ما دخلت تماما طيب كمل يا خليل ونزيه اتفضل لا دي مصدر موجود طيب كلام طويل جاء بينما كان الدم خفين وعند الاستثناء قوم يونس بالدم وهذا ذلك الدم صار تحطيم تحمير نعم هذا دليل هذا دليل على ان الاستثناء منقطع يعني هذا التحديد يكمل كيف هو كان هو يدلك هذا لغويا اول شيء لغويا انه منصوب ومرفوع يا ابني لما نخلص طب يا جماعه خلينا نخلص العرض الفكره وبعدين نشوف اللي عنده اشكال طيب اولا لغويا ان هذا مرفوع وهذا ايه هذا منصوب ولو كان متصلا لكان مرفوعا وهنا ايه وهنا منصوب وسياتي سيورد الان عدد من الوجوه التي تدلل على ان الايه على ان الاستثناء ايه منقطع ان اصل المساله ايه عندنا قال ان هناك يعني ائمه قالوا ان قوم يونس ايه مستثنون جميل وهو يرى أن الصواب غير ذلك لأن جاءت أدلة في القرآن أدلة كثيرة ذكرها تمام أن أدلة في القرآن هذه سنة الله عز وجل أن العذاب عذاب الهلاك إذا نزل لا ينفع معه توبة جميل فلما استثنى قوم يونس هنا فقال أنه هنا ليس استثناء لهم وذكر كذلك أن من عدل الله عز وجل أنه إيه؟ أن لا يكون قوم يونس مستثنى هو المشكلة اللي عند نزيه واضح جدا هو بيقول الله سبحانه وتعالى لو يسأل عما يفعل فما المشكلة أن يخص هؤلاء هذا تطرحه متى حينما يكون عندك بينة على هذا الأمر ساعتها نستدعي فكرة إيه أن الله يختص برحمته من يشاء صح ولا لا لكن أنت مطالب أصلا أن تثبت هذا يعني في فرق يا شباب بأنك أنت تعدي مرحلة فتقول إيه الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل نعم بس من الذي قال أصلا أن تفسيرك للآية صحيح أنت بتقول أن هؤلاء رأوا العذاب الذي لا يقبل معه الإيمان لكن الله سبحانه وتعالى قبل منهم الإيمان وخصهم بذلك إحنا بنسألك عن هذه الحجة فهمت الفكرة؟ اتقل بس مش بكلم عليك بكلم بشكل عام يبقى أنت فيها شباب فرق بين أن واحد بيدخل بيتبنى قوله يبحث عنه واحد لا يريد أن يجمع الشواهد وهو ابن تيمية هنا بيعرض لك الأقوال وبيقول لك حجة هؤلاء وحجة هؤلاء تمام؟ فأنت لا تتعجل أنك أنت تقطع بحكم لحد ما نخلص الكلام تفضل؟ الآن نتكلم عن الاستثناء تمام؟ وأنا الآن أقول أو شيخ الإسلام يقول لماذا الاستثناء منقطع أول شيء لغويا أنه إيه؟ أن هذا الاستثناء لابد أن يكون منقطعا الأمر الثاني أن يعني ما أورده من الأدلة توجب أن يكون الاستثناء منقطعا وعدل الله منقطع الأول يا شباب يعني اسمع بس أنا عايز أفهمك حاجة هو كده كده قوم يونس هذا استثناء منقطع يعني حتى هم كمان اللي قالوا بهذا القول قالوا منقطع لأن هم لم يشملهم هذا الحكم لم يشملهم هذا الحكم تمام خلاص هم أمن ونفعهم إيمانهم احنا محل البحث عندنا هل نزل بهم العذاب الذي لا يقبل معه الايمان ام نزل بهم العذاب الذي لو كان امن الـ الـ الـ الاقوام الاخرين كان قبل برضو منهم بس ده الكلام ها تفضل خلاص الاستثناء منقطع من الوجوه الذي ذكرها شيخ الاسلام ان الاستثناء منقطعا قوله ايه فسر ان لولا بمعنى ايه هلا لا هي ايه تدل على ايه على التحديد والحذف تمام ثم ذكرنا ان أن قوم يونس إذا كان هذا معناها التحديد والحث فهل كانت قرية آمنت فقوم يونس من أي شيء مستثنى نقول فهل كانت قرية آمنت في معنى واضح التحديد وفي معنى غير واضح وهو الذم لمن لم يفعل ذلك فقوم يونس مستثنى مما من الذم لأنهم فعلوا لأنهم إيه لأنهم فعلوا فقال فلولا نعم أو أثر يعني أو نتيجة لمن لم يفعل ذلك قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يعني في كما قال الله عز وجل أي لما لا كان فيه لما لا كان فيهم من ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيه فنفعه من وهذا يقتضي أن أهل القرى لو آمنوا هذا يقتضي يعني إذا كان النفي هنا ليس من التحضيض وإنما من الذم يقتضي أن من فعل فعلهم حصل على نفس نتيجتهم أنهم إذا تابوا ينفعهم إيمانهم فلو كان النفي من التحديد خلاص هنقول لهم ما حدش يعني ما يعني الآية ما لهاش معنى الآن كما قال شيخنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها خلاص إذا كان الاستثناء الآن من التحديد خلاص يعني إيه ما فيش حد خلاص ما فيش تحديد تمام مش هحضك على إنك تؤمن في وقت نزول العذاب اللي هو عذاب الهلاك فإيه فيستجيب الله لك فالآن الآية إيه؟ ليست لها إيه؟ ليست لها معنى، تمام؟ فهذا يقتضي كذلك أن يكون الاستثناء منقطع، والاستثناء منقطع يقتضي أنهم ليسوا مخصوصين، تمام؟ وأنهم ليسوا مستثنون، يعني أن كل من فعل فعلهم سينال نفس الحكم. هو ده المعنى يا شباب. وهذا أصلا السورة من أولها إلى آخرها تتكلم عن هذا، وكذلك نجزي المجرمين، كذلك حقا علينا ننجي، كذلك هي أصلا الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال ليقتدى بها أصلا، وما هي من الظالمين ببعيد، كذلك نجزي من شكر. لماذا؟ أصلا الله يقص علينا هذه القصص، يعني قصص مثلا المجرمين حتى نتقي سبلهم حتى لا ينالنا عاقبتهم، ويقص علينا قصص الصالحين حتى نسلك سبيلهم فينجينا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، يعني دي أمور يا شباب خارجية، لسه الآية لسه فيها حجج أخرى. قال هذا يقتضي أن أهل القرى لو آمنوا لنفعهم إيه؟ إيمانهم كما نفع قوم إيه؟ يونس، لكن هم إيه؟ لم يؤمنوا فلم ينفعهم إيه؟ إيمان. وعلى ما قاله المنازعون يكون معنى الآية ما آمنت قرية فنفعها إيمانها إلا إيه؟ إلا قوم يونس لم يؤمنوا، أو يعني آمنوا فلم ينفعهم إيه؟ أو إلا قوم يونس فنفعهم إيمانه، أو ما آمن أحد عند رؤية العذاب فنفعه إيمانه. لأنه يعني لو قلنا أنهم مستثنون، والاستثناء متصل هنا في هذا المعنى، معنى التحديد والحث، وأنه متضمن للتحديد ومتضمن للذم، سيكون قوم يونس مستثنون كذلك من إيه؟ من فعلهم إيه؟ من توبتهم حين نزل بهم العذاب، فيكون إيه؟ وما آمن أحد عند رؤية العذاب فنفعه إيمانه إلا إيه؟ قوم يونس. فبهذا فسروا القرآن وليس هذا مراد الله، فإن الله إيه؟ لم يخبرنا أن غير قوم هذا وجه آخر، أن الله عز وجل ما أخبرنا قط أن غير قوم يونس إيه؟ آمنوا وما نفعهم إيمانهم. هل جاء دليل قال الله عز وجل فيه هل هناك قوم آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم؟ ما قال ذلك أو ما ورد ذلك في القرآن. يعني السؤال يا شباب ببساطة، لا السؤال ببساطة يا شباب، ركزوا معنا كده عشان تفهم. يعني الله سبحانه وتعالى كان يبعث نذر للأقوام، زي مثلا لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، صح؟ مش هذه نذر؟ لو كان فرعون آمن في هذا الوقت كان ينفع إيمان ولا لا؟ صح كده؟ تمام. فهو السؤال المطروح هنا، هل ذكر الله تبارك وتعالى أمة من الناس أو قوم آمنوا في الوقت الذي يقبل فيه الإيمان ولم ينفعهم إيمانهم؟ لم يذكر. فهمنا كده؟ ماشي كمل. فقال فلم يذكر أن إيه؟ أن قوم آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس، بل إيه؟ بل مقصوده أنه لم يؤمن وينتفع بإيمانه من أهل القرى إلا إيه؟ إلا قوم يونس. وهذه خصيصة قوم يونس، يعني هذه الخصيصة. طيب ما تخصيص قوم يونس هنا من وجه آخر، من وجه آخر ليس من وجه الاستثناء. قوم يونس في أمر يمكن أن يقتدى بهم فيه، ولا يمكن أن يخصصوا بأمر لا يستطيع، وما لو خصصوا بأمر لا يقتدى بهم فيه ماذا أستفيد في الإنذار؟ كيف يكون إنذارا لي؟ وإنما الله سبحانه وتعالى يذكر أمرا يمكن أن أقتدي بهم فيه، فيقول هؤلاء لما رأوا العذاب الذي يقبل منه آمنوا فاقتدي أنت بهم. فهمنا كده شباب؟ ماشي. أيوة صح، ترغيب. نعم. قال وهذه خصيصة قوم يونس أنهم آمنوا فنفعهم إيه؟ إيمانهم، ولم يصنع هذا أحد إيه؟ قبلهم. فهذه خصيصتهم، هم الوحيدون الذين فعلوا هذا، آمنوا قبل أن ينزل بهم العذاب أو قبل أن يعينوا العذاب، وإنما يعني وليكن رأوا دليل العذاب فآمنوا فنفعهم إيمانهم، لا أو حتى رأوا العذاب الذي يقبل معه الإيمان، وعندناش مشكلة. نعم. في هذا. نعم. ممكن هي كمان قال ولم قرية كاملة آمن. نعم. قال ولم يصنع هذا أحد قبلهم، ولو صنعه إيه؟ لنفعه إيمانه. صح. قال هذا المعنى يقال فيه فما قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس بصيغة الإيه؟ النفع والإيه؟ والسلب. تمام. ما قلنا اللي مضى التحديد والإيه؟ والذم. هنا النفي والإيه؟ النفي والسلب. النفي إيه؟ نفي أن يكون قوم آمنوا فنفعهم إيمانه. ما قلنا الآن هذه خصيصة قوم إيه؟ يونس. فهل ورد أن قوم آمنوا فنفعهم إيمانهم؟ فهذا نفي. تمام. وهذا كذلك سلب لمن غيره. نعم. الذي ينفع معه التوبة. عذاب عذابه. العذاب اللي هو العذاب الأول أو مرار العذاب لم يؤمن بها أحد إلا قوم يونس، وهذا قصة فهل كانت هنا القرية، فهل كانت قرية آمنت بصيغة التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الإيمان، فإن هذه الصيغة أصل وضعها هو إيه؟ هو التحديد للإيه؟ للنفي. تمام؟ يعني أصل هذه الصيغة هو الإيه؟ هو التحديد، وليس النفي. يعني ليست هذه الآية أو هذه الصيغة دليل على أنه لم توجد أمة. تمام؟ وإن كان هذا يعني لم يرد، بس ليست معناها أنه إيه؟ أنها تنفي أن أحد لم ينفعه إيه؟ إيمانه إلا قوم يونس. تمام؟ يعني ليس المعنى يا شباب أن هناك من آمن ولم ينفعه إيمانه في هذا الموقف، وإنما هو لم يؤمن أصلا. فهمنا كده؟ إنما قوم يونس آمن بس. ماشي. فيعني لو قلنا أن الصيغة للنفي، يعني كما تفضل شفنا، لو قلنا أن الصيغة للنفي نفي أن يكون أحد آمن فنفعه إيمانه، فما كذلك فما فائدة الآية؟ فقال ولهذا قد يفعل المحظوظ عليه بعد الإيه؟ بعد التحديد، كما يفعل بعد الإيه؟ بعد الأمر، كما قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا إيه؟ نزلت سورة. لولا نزلت سورة. ثم قال فإذا إيه؟ فإذا أنزلت سورة. هذا إيه؟ تحديد. وفي إيه؟ وهذا التحديد فعل. تمام؟ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين إيه؟ في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى. فأين هذا من هذا؟ أين إخباره بأنهم آمنوا ولم ينفعهم إيمانه من كونه وبخهم وذمهم على أنهم لم يؤمنوا فينتفعوا بإيمانه، فينتفعوا بالإيمان؟ ولهذا كان الاستثناء بعده إيه؟ منقطعا، ولو كان نفيا وسببا كده. آخر مرة هشرح لكم دي، اللي مش هيفهم بعد كده بقى يروح يتعالج. بصوا يا شباب، أنا بقول، أنا عندي حاجتين بقول: لولا كان الطالب يذاكر فتنفعه مذاكرته، يبقى في مذاكرة هتنفع، صح كده؟ إلا أحمد لما ذاكر نفعته مذاكرته. يبقى هل أنا بقول إن دول ذكروا بس مذاكرتهم ما نفعتش، ولا أصلا ما ذكروش بس؟ الحمد لله كده تمام. خلاصة هذا القول أن الاستثناء هنا إيه؟ الاستثناء من التوبيخ. تمام؟ توبيخ لمن لم يؤمن فينفعه إيه؟ إيمانه، وليس استثناء من الإيه؟ من التحضيض. تمام؟ فلأني لو قلت أنه استثناء من التحضيض فليس للآية إيه؟ فإذا فقل فلولا كانت قرية أمانت فإلا قوم يونس، خلاص ما حصل. تمام؟ أظن الفكرة دي وصلت. خلينا ننتقل لفكرة تانية. لا يستلزم النفي عن الجميع. نعم. طيب قول. نعم. نعم. وقضينا إليه ذلك أمر أن دبر إليه مقتول مصبحين. نعم. ذهبا مغاضبا. نعم. لا خلاص، صوته قوي، صوته واضح، صوته واضح. ماشي تمام. لما خرج يونس عليه السلام بمثل ايوه نعم نعم احسنت نعم احنا نفسنا بيحصل عندنا مشكله مش انت بس. احسنت، الفكره وصلت، ان هو ان نعم كويس. كده لما قربت الشجرة قربت. أيوة أيوة هو ذهب. آه تمام صحيح نفس الفكرة نفس هذا الفكرة هذا ما يقوله ابن تيمية بالضبط. نعم إنه هو كانوا في الفترة التي يقبل منها الإيمان. نكمل وأي واحد عنده إشكال يكتبه تفضل. الآن ذكر قول ابن عباس وذكر أن قول ابن عباس موافق لقوله فقال ذكر ابن عباس أن الآية دلت على أن قول ابن عباس هو الذي يستدل به من يقول القول الآخر بعضهم يعني فهم هو ابن تيمية كثيرا ما يفسر الأقوال التي تفهم خطأ. قال دلت على أنه لم تكن أمة آمنت فإيه فنفعها إيمانها إلا قوم إيه؟ إلا قوم يونس. هذا قول ابن عباس يعني. قال وهذا حق والاستثناء هنا إيه والاستثناء المنقطع يدل عليه يعني ابن عباس يقول أنه لم تكن هناك أمة فنفعها إيمانها إلا إيه إلا قوم يونس فهو نفى هذا حق يعني ما ورد في القرآن أن أمة نفعها إيمانها إلا قوم يونس صحيح تمام هذا صحيح ولكن لا يدل على أنه مخصوصون أنهم مخصوصون بذلك ولا يدل على أنه إذا جاءت أمة غيرهم بص أنا عندي حاجتين يتعاملوا إيمان ونفع آمنوا فنفعهم تمام كذا هل في حد آمن في هذا الوقت ولم ينفعه إيمانه خلاص بس هو ده محل البحث وانتهى الأمر وقبل قول ابن عباس هو نفس القول الذي اختاره ابن تيمية فلم يقل هنا ابن عباس لم يقل إنها إيه بمعنى لم تكن قال إيه بمعنى لم تكن وكذا قد قال نفس القول لكن ظن أن المراد أن الإيمان إيه نفعهم ولم ينفع غيرهم هذا قول قتادة لو لم ينفع غيرهم قال وليس كذلك بل غيرهم لم يؤمن إيمانا في وقت مثلا يتسع يعني فرعون. أنا شباب أنا عايزك تستحضر أن الطبري رحمه الله من أول الكتاب بيخطئ قتادة بيخطئ ابن جريج بيخطئ مجاهد عادي جدا أنا جمعت أكثر من تقريبا 100 موضع خطأ في الفراء أبي عبيدة معمر بن مثنى قتادة ابن جريج ما عندوش فيها مشكلة نهائي هذا أمر عادي جدا يعني ما أفهم ما هو وجه الإشكال يعني إن يأتي واحد مفسر من الصحابة أو من التابعين خلينا نتكلم في طبقة التابعين بل الصحابة كانوا يخطئ بعضهم بعض أمر عادي جدا ابن سعيد بن المسيب خطأ عبد الله بن عباس رضي الله عنه في بعض الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ما المشكلة في ذلك يعني المشكلة لو في طبقة التابعين كلها من الذي قال كلها من الذي قال ابن عباس لا من الذي قال هو برجل من الذي قال كلها من أين هذا لا أيوة مش ضروري من الذي قال ضروري واحد عنده حجة على قوله لم يأتي هنا إجماع حتى يخرقه من الذي قال إنه خفي أصلا هم لم يتكلموا فيه لأنه واضح وبين من يعني هو لم يتك... في فرق بين هم تكلموا فيه أو لم يتكلموا لم يكن عندهم كلام لأنه بين وحتى من جاء منه كلام هو موافق لقوله تماما ليس هناك قرية آمنت ونفعها إيمانها صحيح قوم يونس هم الذين آمنوا ونفعهم الإيمان لكن هل غيرهم آمن في هذا الوقت ولم ينفعوا الإيمان لم يحصل هذا ما حصل منهم الإيمان أصلا فما هي المشكلة يعني أنا عايز أفهم هو دلوقتي لما يأتي واحد من العلماء زي محمد بن الحسن ويخطئ مالك في شيء إيه اللي في حاجة دي إيه اللي فيها يعني مش فاهم لما يأتي واحد زي الشافعي رحمه الله يخالف مالك في أشياء إيه اللي فيها يعني ما هو العلم إيه ما هو العلم هكذا كل واحد عنده حجة بيذكرها أمر عادي جدا يعني أيوة لا يعني دي أمور عادية اجتهادية هو واحد بيقول الطبري اجتهد في هذا الأمر ابن تيمية راه أخطأ ما المشكلة يعني ما الذي في الأمر يعني قول ابن عباس هنا شخص لا هو الكلام كله انك انت لما بتأتي عند آية بتشوف هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفسير ثم بعد ذلك هل ثبت عن الصحابة فيها تفسير وما وجهه فانت كده بعد كده التابعين وهكذا لا مين اللي قال أشكل يعني في مش في أشكل هو قال ده قول اجتهاد منه هو رأى أنهم خصوا بذلك يعني عنده شواهد في الآية دلته على ذلك انا فاهم بس انت انت ما هي المشكله اللي عندك؟ انت بس هي شهر واحد انه انت بتقول الامر واضح ومبين. ايوه وظاهر كثير. نعم ما المشكله؟ ما المشكله جدا؟ من لا لا لا من الذي قال ان ان وجود الخلاف يدل على تساوي الادله؟ من الذي قال ذلك؟ ده عندك فقيه يقطع يقينا. يعني لما يأتي واحد زي سفيان الثوري مثلا يتعمد أن يشرب النبيذ أمام الناس يقول حتى يعلم الجاهل أنه حلال، ها؟ يعني بيقول أنا بروح الفرح بيروح العرس يشرب النبيذ وليس له حاجة، ليه؟ عشان يقول ما جماعة النبيذ حلال مش مسكر. يقطع، هو يقطع بيه أنه حلال وغيره يقطع بأنه حرام ويستحق الحد. شفتوا إلى هذا الحد يا شباب؟ واحد يقطع بانه كذا والثاني يقطع انه كذا، فهمنا؟ ايوه طبعا. ما هو لا ايوه وانا لا هو يلزم عشان انا واضح عندي شيء، عشان انت بتشك في الشيء يجب ان اشك انا فيه؟ لا مش لازم ابدا. انت ممكن انت مثلا انت عندك حديث عملت به، انت ترى ان هذا الحديث صحيح فبناء عليه عملت به، خلاص انا عندي حجة ان هذا الحديث ضعيف، فأنت بتقطع أن هذا سنة وأنا أقطع أن هذا ليس من السنة لأن الحديث ضعيف. فمن الذي قال أن قطع الواحد من الاثنين يحمل الآخر على القطع أو على الشك؟ ما فيش الكلام ده. فأنا لما بقول لك بين بناء على أدلة هي واضحة أمامي، فما تجيش أنت تقول لي لو كان بينا ما اختلف فيه. من الذي قال ذلك؟ لا مش لازم. ممكن الأمر يكون الأمر يكون باين لواحد جدا يقطع به والآخر يقطع بعدمه، فهمنا يا شباب؟ ماشي. وهنا كذلك يعني ذكر قول ابن عباس وصرفه لما ذهب إليه. يعني ابن عباس قال ماذا؟ قال لم تكن أمة آمنت فنفعها إيمانا ينفعها إلا قومه إلا قوم يونس. هل هذا دليل على أنه لا يمكن أحد أن ينفعه إيمانه إلا قوم يونس؟ ليس دليلا على ذلك. فلذلك إيه؟ قال هذا حق والاستثناء المنقطع يدل عليه. لم يقل لم يقل نهب معنى لم إيه لم تكن. قال وكذا قتادة ظن أن المراد أن الإيمان نفعهم ولا ينفع غيرهم وليس كذلك. يعني هو يخالف قتادة هنا. تمام. قال بل قال غيرهم لم يؤمن إيمانا ينفعه، لم يؤمن غيرهم من الأمم إيمانا ينفعهم قبل نزول العذاب بهم. تمام. فيتوب الله عز وجل ويتقبل منهم. وهؤلاء آمنوا قوم يونس آمنوا إيمانا ينفعهم، كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت. قال من الأدلة كذلك، من الأدلة على أنهم غير مخصوصين وأنهم غير مستثنون من الآية، قال دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيه؟ إيمانه. خلينا أذكر معلش قول شباب مهم جدا لابن المبارك في هذا السياق. قال ابن المبارك حاجني أهل الكوفة في المسكر، هم كانوا يرون أن المسكر فقط من إيه؟ من عصير العنب، من عنب خاصة، إنما لو كان من التمر أو الشعير أو غيره لا، ليس إيه؟ ليس هو من الإيه؟ من الخمر المحرم. قال حاجني أهل الكوفة في المسكر فقلت لهم إنه حرام. شوف ماذا سيقولون. فأنكروا ذلك وسموا من التابعين رجالا مثل إبراهيم ونظرائه، فقالوا ألقوا الله عز وجل وهم يشربون الحرام؟ يعني يريدون أن يقول له لو كان حراما ما شربه هؤلاء، فهمت كذا؟ فهو ماذا قال؟ فقلت لهم ردا عليهم لا تسموا الرجال عند الحجاج، فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس ونظرائهم من أهل الحجاز؟ قالوا هم خيار. فقال فما تقولون بالدرهم بالدرهمين؟ الربا يعني نوع من أنواع الربا. قالوا حرام. فقلت لهم أيلقون الله عز وجل وهم يأكلون الحرام؟ دعوا عند الحجاج تسمية الرجال. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى لما يكون في معرض الحجاج ما تجيش تقولي آه يا سلام، طب وإزاي خفي عليه هذا الأمر؟ لو كان بينا لا، فهمت؟ لا، احنا الان بنتكلم عن حجه. في فرق بينك انت تقول نلتمس له العذر، ده امر اخر، واحنا نختلف في هذا؟ مفيش اختلاف اصلا بيننا، احنا لا نختلف في هذا. احنا بنتكلم الان عن انت كانك بتصطحب فكره بتقول كيف يكون واضحا بهذا بهذه الطريقه ويخطئ فيه فلان عادي. اه موجوده في رفع المنهج، هو عمل الكتاب كله لاجل ذلك. ما شباب هذا ليس، احنا لا نبحث الشباب عن الاعذار الان، احنا بنتكلم عن الايه بناخدها محل للدراسه، فهمنا؟ فانت ما تجيش في ساعتها تستدعي تقول يعني البغوي اخطا يعني الطبري اخطا، مش ما لا نستدعيها الان، فهمت؟ هو الطبري اذكر لك المواضع اللي هو استدرك فيها على مجاهد وقال اخطا خطا بينا مجاهد، تيجي تقول بقى الطبري ولا مجاهد؟ اللي هو قال قرأت القرآن على ابن عباس من فاتحتي إلى آخره أسأله في كل آية. فهمت للتعظيم ده؟ زي واحد كان مرة عمل بحث فكان هو بينصر قول الإمام أحمد على الشافعي، تمام؟ فإحنا جالسين في المجلس قال قال الإمام أحمد ريحانة بغداد إمام أهل السنة الذي صبر على الفتنة و و وكذا، وقال الشافعي وكذا. يعني واحد يقول لك كيلو الحديد ولا كيلو القش، نفس الشيء. فانت هنا لا، احنا هنا يعني انا عايزك تفهم الفكره دي يا شباب عشان انت تكون عاقل، تمام؟ انك انت احنا الان مش بنتكلم ان فلان ده العالم كيف يخطئ. طب ما هو طول الكتاب ما هو بيستدرك. انت مش عمال تشوفه عمال يستدرك على الفراء وعلى ابي عبيده وعلى الاخفش وعلى طبعا على مجاهد وعلى ابن جريج وعلى قتاده، عادي جدا، وعلى الحسن البصري وغيره. انا جمعت مواضيع كده، ما عندهمش اي مشكله يا شباب، ما فيش اي قلق في الموضوع ده خالص. ما تجيش كيف وكيف المتاخر كيف كذا، ما فيش هذا. تفضل. يلا ايوه ده عادي، بل هي قد تقول اعظم على الله الفريه، تستعمل مثل هذا الطريقه اعظم على الله الفريه، فاهم؟ ومثلا حذيفه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بال وقفا وهي تنفي ذلك، فاهم؟ عادي، امر عادي جدا. انت دورك ايه؟ هو انك انت يعني تحاول ان تجمع الحجج التي يطمئن اليها قلبك، فاهمنا؟ تفضل. ذكر دليلا آخر قال فدلت الآيات دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيه؟ نفعه إيمانه، وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه، وأما التوبة عند حضور الموت فهي كأيه؟ كالتوبة يوم القيامة. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن إيه؟ لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو سدره. قال وقد فسروا بالزياد، يعني هو هنا قال إيه؟ قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم قطع أنه لن تقبل توبتهم. هل ذكر أنهم ماتوا؟ ولكن ذكر ذلك في التفسير، قال إيه؟ وقد فسروا ازدادهم كفرا بأنهم أصروا عليه حتى إيه؟ إلى حتى جاءهم الموت. نعم. قال فلن تقبل توبتهم عند الموت، وذلك والله أعلم لأنه حين الموت وقع مبادئ إيه؟ الجزاء. نعم. خلاص بدأ الجزاء. قال فلم يكن ثم زمن يتسع لأن يرجعوا عن السيئات فتنقص أو تذهب، بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان. نعم. والذين أتاهم العذاب وبقي زمنا حتى ماتوا كقوم نوح لما شرع الماء يزيد، لو تابوا كما تاب قوم يونس لقبل الله عز وجل توبتهم، لكنهم إيه؟ لم يتوب، كأنهم يعني كمثل من أصروا حتى جاءهم إيه؟ ازدادوا كفرا حتى جاءهم الموت. وكذلك قوم عاد لما رأوا السحاب فقالوا هذا إيه؟ رأوا الحساب، رأوا السحاب، لو تابوا هذا دليل العذاب، يعني السحاب هذا دليل العذاب، لو تابوا قالوا إيه؟ هذا عارض إيه؟ ممطرنا، فهبت الريح سبع ليال وثمانية أيام من حسومة لم يتوبوا. وكذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعدوا غير مكذوب، ولكنهم إيه؟ لم يتوبوا. كان يمكن أن يتوبوا في هذه ثلاثة أيام، فهذا إنذار لهم، لكنهم لم يتوبوا توبة تنفعهم كقوم يونس. قال ثم قال أرجح القولين أنما أن كل من تاب قبل الرفع إلى الإيمان، هذه مسألة أخرى يستدل بها شيخ الإسلام على هذا القول، على أن من تاب توبة في وقت يتسع أن تنفعه فيه هذه التوبة يقبله الله عز وجل منه. يذكر هنا مسألة أن كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام، هذه مسألة خلافية، ولكن هو يرد قول أن كل من تاب إلى الإمام قبل أن يرفع، قبل أن يؤخذ واحد إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم مثلا في قطاع الطرق، واحد زنى مثلا زنى وهو محصن، تمام، أو قطاع الطرق أو غيرهم من قبل أن يعلم الإمام أو يوصل به إلى الإمام الذي يقيم عليه الحد. نعم، قبل أن يذهب به إلى الإمام. استطراد يعني. إن ابن تيمية دائما الشباب يبين اتساق الشريعة. يعني له كتاب نفيس جدا جدا الشباب اسمه القواعد النورانية. القواعد النورانية من أنفس الكتب التي قرأتها ابن تيمية رحمه الله. يريد أن يبين اضطراد الشريعة. لا يمكن أبدا أن يكون هناك نظير يخرج عن حكم نظائره. فهو يريد أن يقول يشبه هذه بالإيه؟ بالتوبة يعني التي تنفع. أن هذا المذنب أو هذا الذي أتى بحد موجب مثلا أو هذا أتى بذنب موجب للحد إذا كان زنا أو قطع طريق أو غيره، إذا تاب قبل أن يصل الإمام وحتى أتى الإمام تائبا فأقر، لم تجب إيه؟ لم تجب إقامة الحد عليه، هذه مسألة فيها غيره يقول بخلاف ذلك، إنه إذا وصل الإمام تقام عليه الحد كذلك. الشاهد منها التفريق بين أن يتوب قبل امتثاله أمام الإمام وبعد أن نعم. أن يقدر عليه الإمام. ثم تفضل دليل آخر، يعني تجاوز باقي الكلام، دليل آخر قول الله عز وجل في الثلاثة الذين خلفوا، قال إيه وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إيه وإما يتوب عليهم، دليل على أن هؤلاء الذين عذبوا إيه لم يتوب الله عليهم. ليه؟ لكونهم لم يأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنب، يعني الذين لم يتوب الله عز وجل عليهم إيه لم يأتوا بتوبة تمحو هذا الذنب. وما دليل ذلك؟ أن غيرهم ثلاثة تابوا فتاب الله إيه فتاب الله عليه، فغيرهم لو تاب، غير هؤلاء الثلاثة لو تاب لتاب الله عليهم كما تاب على الثلاثة. تمام، وهذه التوبة إيه دليل هنا إيه أن تاب توبة تنفعه. نعم، وحينئذ سيكون التقصير منهم، وهم ظلموا أنفسهم، ولهذا أكثر الثلاثة الذين خلفوا وقد كانوا نادمين من حين رجع الرسول والمؤمنون. طيب كذا في حد عنده إشكال يا شباب؟ طيب دين واحد يشرح لنا القصة دي. طيب خلينا الأول يعني ندي شباب فرصة كذا، لو واحد عايز يلخص لنا هذا الأمر عشان نتدرب شوي. طيب ماشي، في كم، في مين تاني؟ مفروض ان حاجة من الاثنين، اما انك تكون فهمت او ما فهمتش. اذا ما فهمتش لا يا ابني مش بكلمك انت يا ابني عموما يعني، فلو انت فهمت يبقى انت لازم تتدرب على انك تبين. خلاص طيب اتفضل يا عمر. نعم. الآية بشر فيما تقدم يبنى عذاب اليوم، وصارت أدلة أخرى لإثبات أنه عذاب الدنيا. نعم. ما ذكر. نعم. تمام أحسن. ماشي، مين يضيف يا شباب تاني؟ تفضل يا فضيل. الشرح الأول. أقول. بص يا شباب انا عايز اعرف، عايز واحد منكم يقول ما هي الطريقه التي يسوق بها الانسان مساله خلافيه. في عندنا كم مرحله؟ اتفضل. اول حاجه ان انا ممكن يعني اشوف الاشكال هو ايه بالظبط. ايوه، ده اسمه محل النزاع، تحرير محل النزاع اللي هو معرفه صوره المساله، ده اولا. بعد كده اسيب بقى الاشكال ده في الايه دي. لا الاول في حاجه قبلها شويه، ان انا اجيب الايه الاقوال الاقوال، وبعدين بعد ما اجيب الاقوال اعرف حجه كل قول. اتفضل. نقد الحجج والاقوال. تمام، في مرحله بقى تانية يا شباب، احنا عندنا فيها شباب ممكن تخليها خمس مراحل. المرحله الاولى التصور اللي هو تحرير محل ال- ال- ال- ال- الخلاف بيسموه النزاع، يبقى ده التصور. والمرحله الثانيه الجمع، الجمع دي بجمع الآيات والأحاديث والأقوال في المسألة في الباب اللي أنا فيه. بعد كده معرفة حجة كل قول ومعرفة وجه الاستدلال من كل حجة، يعني ما علاقة هذه الحجة بالقول، وجه الاستدلال. فهمنا كده؟ بعد كده بقى النقد، مرحلة النقد اللي هو التمييز والاختبار. بعد كده أنت هتصل إلى قول، هذا القول أنت سيطمئن إليه قلبك. في الوقت ده أنت تريد أن تذكر حجة ترجيحك وتخطئة القول الإيه الآخر. فهمنا كده يا شباب؟ ممكن يكون كمان في مرحلة العبادة بسبب تغيير الردود اللي ممكن تيجي على القول. ايوه، ما هو ده لسه اللي بعده، اللي هو اسمه دفع الاشكالات الوارده على القول. فهمنا كده يا شباب؟ طيب نبدا. اولى فضيل بقى اتفضل. هو كان في تفصيل بتاع القول دول، الاول ان بعد وجود عذاب الجب لا يقبل عنده التوبه ولا حتى تستغفر الله عز وجل. وثاني قول عندما راوا دلائل العذاب يروا العذاب أو الذي لا يقبل معه الإيمان. نعم، وهذا قول الكتيمية. قول وجه الدلائل اللي أخذها الكتيمية على قول الثاني من الآيات، سنة الله التي خلت في عباده. لا، ما فيش من قبل. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سنة الله التي قد خلت في عباده. في جميع الأقوام السابقة عندما جاء العذاب المهلك القوم فإنهم قد هلكوا ولا ينفعهم الإيمان. ولسه مذكورة عن فرعون. نعم وذكر في إثرهم. والدليل آخر وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا إلى آخر الآية. وقد قسم ابن تيمية العذاب إلى ثلاثة، فقال عذاب في الدنيا يتحقق معه الموت أو الهلاك، وعذاب في الدنيا لا يتحقق معه الموت أو الهلاك، وعذاب الآخرة. في عذاب الدنيا يتحقق معه الموت كغرق آل فرعون وهو ولا تجوز عنده التوبة، أما العذاب في الدنيا الذي لا يتحقق معه الموت ولا الهلاك، وإنما هو عذاب تخويف وتهويل كما كان كالآيات التي جاءت إلى قوم موسى أو جاءت إلى قوم فرعون من الدم والبفاضل وإلى آخره. وعند هذه المصائب الصغيرة أو العذاب الذي الصغير نتكلم مش شرط صغير، نقول الأدنى مثلا، أدنى من الأدنى ممكن فالتجوز عنده التوبة. ومن أجل ذلك فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولعلهم يتضرعون، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون لعلهم يتضرعون. نعم. وكانت تيمية ركزت هذه النقاط على أنه كان في عذاب، لكن هذا العذاب لم يعني لا الآية خمسة كانت إنه كان في عذاب لكنه كان في مجال إنه صح من كفرهم. تمام. في نقطة ثانية مختلفة أو جديدة؟ طيب خلينا نشوف حد ثاني يكمل ولا تربيني. طيب ممكن نقطة قبل الدخول على آيات ثانية من القرآن، قال أن سنة الله في كل أقوال أنه يمهله يقيم موسى إذا أمنوا فيها قبل السيد قبل إيمانه حتى العذاب المهلك، وهذه سنة كل أقوام ولم يعني يرى في القرآن أي خبر أنا أتى قوم العذاب وآمنوا فلم يقبل قبل إيمانه. صح. يعني هذه سنته. ثم بعد ذلك دخل ابن تيمية على الآية في توضيح الاستثناء الموجود، فلولا كانت فرج آمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس. في الاستثناء هي يعني التخصيص والذم، فلولا كان يعني إذا قلت الآية بمعنى أفضل إذا كانت فرج آمنت وقت ينفع الإيمان فنفعها إيمانها، وهذا يعني أنه لم تؤمن أو لم يؤمن قوم وقت ينفع الإيمان فيما قبل إلا قوم يونس أنهم آمنوا وقت ينفع الإيمان فقبل إيمانه. صح. حتى النقطة المشكلة هنا إن هم يعني في النقطة بقولك لولا كانت فرج آمنت هم ظنوا أنهم آمنوا وقت العذاب مهلك، والواضح من ذلك أن آمن يعني أن آمن فنفعها إيمانها، فكان فنفعها إيمانها توجب أنهم آمنوا وقت ينفع الإيمان أصلاً فهذا يعني قبل العذاب المهلك. فبالتالي هم ظنوا أو هم افترضوا أنهم آمنوا وقت العذاب المهلك، فاستشكل عليهم أن استثناء قوم يونس. لا. أو يعني أوقات وصل. لا لا لا آخر حاجة أنت قلتها مش صح. هما يا جماعة الموضوع بسيط أبسط مما تتخيل خالص. المسألة عندنا الله سبحانه وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت، الله سبحانه وتعالى يريد من القرى إذا أنذرت أن تؤمن قبل أن يحل بها العذاب. صح. ربنا قال كل يعني مش كل شوية هما بيستعجلوا مشكلة العذاب. صح. يستعجلونك بالعذاب استهزاء وتكذيب. فربنا قال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم إلى آخر ذلك. طيب وقد كنتم به تستعجلون. فربنا سبحانه وتعالى يبين هنا أنه المفروض حينما تنذر القرى أنها تؤمن في الوقت الذي ينفع فيه الإيمان. فربنا يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. تمام. يبقى في حاجتين، إيمان سينفع إلا قوم يونس لما آمنوا نفعهم، هل غيرهم آمن ولم ينفعه؟ لا، لم يؤمن أصلا. بس هذه خلاص الموضوع كده تم ببساطة وخلص. تمام. طيب نعم يا رب استر يا رب. بقول لك ايه، اقعد الله يرضى عليك. انت كنت معنا اصلا؟ ماشي طبعا. ايوه صحيح ما شاء الله، جبت حاجه جديده تصدق سبحان الله. فاتت عليا النقطه دي يا اخي. دي تقريبا الله يفتح الفوائد. فهمت انا حسابك يعني مستغرب. طيب هذه الصفات إذا كانت استثناء ولكن وجود استثناء مع طبيعة السلطة الحمدية حتما من وجود عيادة. نعم نعم صحيح صحيح. شيخ ممكن نستدل أيضا على هذه المسألة نقول صار من أول السورة قاعدين يدوروا على أي حجة يرموها في رد فعل الرسول. فلو صح قول المفسرين أول قول ابن تيمية كان ذكروا هو جماعة ده مش قول ابن تيمية فقط يعني لا هو القول الذي دافع عنه في فرق بين واحد صاحب قال قولا تمام هو نفس القول الذي قال ابن عباس لكن ابن تيمية احتاج أن يدفع عنه لأنه رآه منتشرا فهمنا مثلا شباب لما يأتي قول في قول مشهور جدا فستبصرون بأيكم المفتون عدد من العلماء الذين يقولون بالمجاز قالوا هذا مجاز بالزيادة يعني أن المفروض أيكم المفتون فابن تيمية قال لا في قول عن الحسن بأيكم المفتون المفتون هو الشيطان يعني من أولى منكم أن يكون الشيطان يتنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم المشركون المشركون هل أنبئكم على من تنزل الشيطان فاشتهد أني لما في قول بينتشر يحتاج الإنسان أن يحشد الأدلة تمام عشان يبين مش معنى أنه انتشر أنه هو قول الأكثر لا وبعدين هو يقصد التفاسير الموجودة بين يدي الناس مش معناها ان هو بيقول ان انا جبت شيء ما حدش جابه في الدنيا هو بيقول هذا هو الحجة الموجودة هو ده اختياره فهمنا فانت بغض النظر ستوافق على النتيجة او لا احنا بنتكلم عن منهجية البحث انت قد يعجبك منهجية البحث وتخطئ النتيجة في الاخر صح ولا لا ممكن ما لا, لا, لا تطمئن لا لكن الطريقة جميلة كيف بدأ من هنا وجمع الآيات فهمت كده يا شباب طيب خلاص احنا نقف عند هذه الآية بس خلينا نقرأ الآثار اللي فيها تفضل يا اخي انت وجزاك الله خير ممتاز الله يفتح عليك الله خلاص لا هو هي الملف هو كده هحطه لكم على الصفحه وكمان تقرا الكتاب لان ابن تيميه يرسل حوالي 30 صفحه فقط يا شباب ايوه نعم موجوده لا ما هو محدش في الجهة الثانية ذكر ولا دليل نهائي أبدا بس هو اشتهر وجعلوا ذلك كرامة لسيدنا يونس عليه السلام فاهم كونه كرامة ما فيش مشكلة لكن الكلام ما هي الكرامة فيها فاهم طيب صدقنا مثل ما استثنوا أقوام ثانية وعلى الذين هادوا حرمنا ولدي بفورين لا هذا مش حلنا هذه عقوبة ولكن استثناء يا عقوبة ده تحريم عقوبة طيب وأحلت لي الغنائم يعني ايه أحلت لي الغنائم ده هل ربنا سبحانه وتعالى قال أنا لا أحل للأنبياء الغنائم وبعدين لا ربنا بيّن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده هذه سنة فاهم انت لسه ترجعنا تاني من النقطة الأولى لا أنا ولا ايه وأنا فقط يعني إحنا ليس عندنا مشكلة أن يكون هناك تخصيص من الله ما هي الحجة على التخصيص بس وإحنا قلنا حاجة أنت دلوقتي بتفترض أشياء غير بتقول طيب أحلت لي الغنائم ولم تحل طب أنت هل كلمناك في أصل تخصيص الله بعض عباده بإكرامه أبدا خلاص آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم فضل الله إحنا نتكلم شيء واحد ما هو حجة من قال إنهم خصوا بهذا بس لا انت لسه ثاني لا لا لا لا, لا. اقرأ بس الاثار ونقف هنقف عند قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لامن من في الارض طبعا مش هنقرأ كل الاثار يعني هنحاول نعديهم لا لا لا لا عادي بكرة لا يلا يلا طيب يقول تعالى ذكره فهلا كانت قرية آمنت وهي كذلك فيما ذكر في قراءة أبي ومعنى الكلام فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب ونزولا عند معاينة هذا تفسير من هذا تفسير من الطبري رحمه الله يعني هو يرى أنهم عاينوا العذاب الذي لا يقبل معه الإيمان ولكن الله سبحانه وتعالى اختصهم بأن قبل منهم الإيمان وهذا القول هو الذي تكلمنا عن نقده وذكرنا الحجج فيه جزاكم الله خيرا وقال بعصيانها ربها واستحقاقها عقابه فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في غيه واستحقاقه سخط الله بمعصيته إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم فاستثنى الله هذا كله هو موضع النقد اللي احنا كنا نتكلم فيه يعني انت ممكن جنبه تكتب ايه انظر المجلد الثامن من جامع المسائل رسالة في توبة قوم يونس، وأنا شرحت بالمناسبة الرسالة دي في ساعتين في محاضرتين موجودة على الإنترنت ضمن كتب ابن تيمية، اخترتها كتدريب للطلاب على الاستدلال والنقد، موجودة أحطها لكم إن شاء الله دلوقتي، موجودة أحطها فاكر ساعتين، أخذت ساعتين تقريبا أو ثلاث ساعات. قال فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى حين الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم وأخرجهم منهم، وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم. من حكم؟ ماشي. فإن قال قائل فإن كان الأمر على ما وصف من أن قوله فلولا كانت قرية آمنت بمعنى فما كانت قرية آمنت بمعنى الجحود فكيف نصب قوما وقد علمت أن ما يعني هو يرى إن هي فما مش يرى أنها بمعنى هلا. ماشي. قال لقد علمت أن ما قبل الاستثناء إذا كان جحدا كان بعده مرفوعا، وأن الصحيح من كلام العرب ما قام أحد إلا أخوك وما خرج إلا أبوك. قيل إن ذلك إنما يكون كذلك إذا كان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله، وذلك أن لسه من جنس واحد من جنس أحد، وكذلك الأب ولكن لو اختلف الجنسان. ده هو عايز يتكلم عن الاستثناء المقطع يعني شو؟ أطول شيء. إيه؟ يعني هات وبنحو الذي قلنا. نعم. قالوا بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وذكر عن ابن عباس يقول أن تكون قرية آمنت فنفعها الإيمان إذا نزل بها بأس الله إلا قرية يونس. قال ابن جريج هو رحمه الله الطبري ظن أن قول ابن عباس هو نفس القول الذي قاله، هو ظن ذلك، لكن هو موضع الخطأ في هذا الكلام ما هو شباب؟ إن الطبري رحمه الله ظن أن ابن عباس يقول إن نفس العذاب الذي نزل على الأقوام هو الذي نزل على قوم يونس، هؤلاء آمنوا وهؤلاء آمنوا، الله لم يقبل من الأقوام وقبل من قوم يونس. فابن تيمية راجعه في هذا. تفضل. وقال مجاهد فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها كما نفع قوم يونس إيمانهم إلا قوم يونس. أيوة هذا نفس القول ابن عباس، هو قول قتادة هو اللي واضح في القول الآخر. فهمنا كده؟ الله عليكم. عن قتادة أيضا يقول لم يكن هذا في الأمم قبلهم، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وألهوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله 40 ليلة، فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. نعم نفس الشيء. لا لا لا هو يعني لا هو بيميل إلى يفهم نفس الشيء نعم إن هو في الوقت الذي يقبل. فهم؟ طيب أظن هي نفس الأثار، فخلينا نقف شباب هنا ووقفنا عند صفحة 297 وعند قول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرحم ابن جرير الطبري وأن يرفع درجته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم. لا أبدا، إزاي بقى؟